تعال للبي هقول لك الحاجات اللوجيك برينسيبتد ليبر دي بقى دي الوحيده بصراحه برينسيبتد ليبر احنا قلنا اللي هي واحده تولد اقل من كام ساعه ثلاث ساعات وتولد في اماكن غريبه تاكسي في الاسانسير على السلم ليه ما عندهاش ولاد قصه يوم بتقول لك كوريت بتولد خلاص تلاقي البيبي بيطلع زي الصاروخ يشد على مين على الكود يشد على البلاسينتا ولسه ما فصلتش روح قالب اليوترس ويحصل انفرجن اهي دي صح يبقى البرسيبتد ليبر هل سبب من اسباب الاكيوت بي تعالى للتي تراكشن اون اشورت كورد نفترض ان الكورد قصير وانا بولد عيانة ومسكت البيبي ومصر اولده طبعا هي مفيش اصرار انت بتشد ما جاش معاك مش عارف اذا انت عملتها بعجله بقى وقعدت تشد ممكن الكورد ماسك في البلاسينتا روح اعمل اكريوتور انفرجن ممكن بس اول واحده دي لا يمكن خلاص الاس الاخيره سبميوكس هايبرالي يقول لك الفندل سبميوكس هايبرالي راح متقل الرحم خلاص متقل الفندل بعد الولاده فعمل ايه انفرجن بص قبل ما امسح ذا كومنز تو كوز اوف اكيوت تيربرال انفرجن از ادروجينيك السبونتينيوس اهم سبب از بريسيبتد ليبر منه بقى ندخل على دايجنوزيس ايه دايجنوزيس اوف اكيوت بيربرال انفرجن ايه دايجنوزيس اوف اكيوت بيربرال انفرجن سيمتومز على ايديك الشمال وكفايه كلام ورا وساينز على ايديك اليمين عشان كده بقول لك ما بيجيش تحليلي حاجه فيري رير حتى كل 150 ألف حالة لو حصلت معاك تبقى محظوظ نعم لا لا في لا شاف تقول سيمتومز وايه وساين سيمتومز جنرال ابدومينال ولوكال جنرال سيمتومز اما تلاقي يوترس قلب بالشكل ده اللي انا ممكن تصوره يجي لها كلمه اسمها ايه كولابس اما تيجي تترجمها يبقى اسمها شوك ساين عندنا ايه انواع الشوك ايه انواع شوك في الحاله دي يقول لك هيموراجيك عشان اليوترس ايه ما قلب فلاكس يبقى اول حاجه هنا هو هيموراجيك شوك السؤال اللي جاي احلى بقى هو ده السؤال بصراحه للسيشن يقول لك نفترض ان البلاسينتا لسه ماسكه في الوول بتاع اليوترس وقلب يعني هو قلب وهي لسه ماسكه هيحصل هيموراج لا طب ليه بيجي لها شوك هتقول له نيوروجينيك يعني ان ابسنس اوف هيموراج يبقى نوع الشوك نيوروجين اتبدا اشرح وليه تخيل اليوترس اهو بيقلب بص اليوترس اهو وبيقلب كده وحواليه بره فيه ايه بريتون وقاعد يقلب كده بيحصل ايه بالبريتون احنا قلنا البريتون ما يستحملش يبقى اكتب لي اول سبب للنيوروجينيك شوك ستريتش اوف ذا اوفر لاين بريتون يبقى اكتب لي هنا اول سبب للنيوروجينيك شوك ستريتش اوف ذا اوفر لاين بريتون اثنين حاجة تانية ركزوا معايا افترض ده اليوترس اهو ودول التيوبس ودول الاوفرز ركز معايا اليوترس بيعمل كده بيعمل ايه التيوب شدها شد مع مين الاوفرز وينزلوا كده يعني انا بعمل كده اروح نزلت في الحته الضيقه دي والضغط على مين على الاوفر الاوفر ده عامل زي التيتس انت خبطت التيتس او فحصتها السيكولار سنسيشن فظيع نفس الكلام الاوفريان سنسيشن ممكن اعمل شوك فعشان كده تاني سبب كومبريشن اون ادنكسا ايه الادنكسا تيوب والاول اي حاجه لاتر لمين لليوت يبقى تاني سبب كومبريشن اون ادنكسا صراحه السؤال ده نسي يعني ايه اسباب الشوك في الاكيوت بيربرال انفرجن اليوتر اهو بيقلب شد على مين على التيوب شد على الاوبري وهو بيقلب واخدهم معاه ضغطوا كده ولا لا الاوبري ما يستحملش ضغط طب انا جينا نيوروجينيك شوك يبقى في سببين لنيوروجينيك شوك واحد stretch of the overlying pretoon 2 compression on adnexus كده انا خلصت الشغل تعالوا للقلب يترس قلب تقول لك انا حاسه بوجع فين في بطني يبقى abdominal pain ممكن يوصل لاكيوت abdominal pain امتى تحط ايديك تترجمها تبقى ايه تنلر نفس في احتمال من اتنين وانا بحط ايدي على بطن العيان الاقي الشكل ده مرسوم عليه لسه قايله النهارده اسمه ايه ده؟ كابينج يعني احط ايدي الاقي الفندق كانت رفيعه شفافه احط ايدي كده الاقي فندق فيه كف او ما لاقيهوش خالص ده معناه اني في الجنين سكند اورثر يبقى ده معناه لا سكند لا سبب امال ده فرد يبقى لما احط ايدي على بطن عيانه لقيت كافين يبقى ده فعلا تيفي. ما لقيتش الرحم خالص حطيت ايدي ما لقيتش الرحم لا سكن لقيت لا سكن. طيب لوكال لوكال العيانه تشتكي لك تقول لك يا دكتور انا نازل عليا نزيف بليدنج ولا كان سكن الثيرد ديجري تقول لك في ماس نازله من تحت. ده هي بتقول كده ما تعرفش ايه ده تقول لك في حاجه مدلدله من تحت ماس او نازل عليها نزيف اذا كانت المشيمه فتره. انت كدكتور تقول ايه بقى bleeding on glove bleeding on glove يعني انا بفحصها لقيت نزيف على الجوانب بس انا اعرف الماس دي ايه بقى. انا دكتور عارف ان الانسايد بتاع اليوترس لما بيتقلب ويحصل فيه كونجيشن بيبقى ريد بلو يعني بيبقى عارف احمر اه بس مش زيك. فما الاقي ريد بلو ماس يبقى انا شايف ايه؟ ده شايف الانسايد بتاع الترين كافيتي ومقلوب ويا ريت بقى تلاقي ماسك فيه بلاسنت مرسومه كانت في الكتاب القديم كانت جميله يوترس قالب كده والبلاسنت ماسكه الكورد يعني يعني هي لسه ماسكه فيه ونزل من العيان كده. ده بالنسبه لي سيمبتومز وسايز. قبل ما امسح اهم سؤال لكم ايه سبب النيوروجينيك شوك؟ تريتش اوف ذا اوفرلاين بريتون وكمبريشن اون ادنكس. تعالوا بقى لاخر عنوان تريتمنت ايه علاج اكيوت بيرترال انفيرجن. علاج اكيوت بيرترال انفيرجن ايه العلاج بتاعه؟ تريتمنت اوف اكيوت بيرترال انتي شوك ميجر. طبعا قبل ما تعالج كان حقك تعمل ايه قبل؟ فري هيدج هي دي الشطاره عشان كده عمرنا ما بنشوف. اوعى تشد واوعى تزق الا لما يبقى اليوترس ايه؟ كونتراكتنج عكس الكلام بتاع النهارده. فانا قال لك انا في الاول اللي حصل حد انتي شوك ميجرز واعمل التاني بقى ركزوا على الرسمه دي الكلام بقى وهم ده يقول لك حط ايديك من تحت اندر انستيزي طبعا وامسك الرحم وروح رفعه يا سلام خلاص يعني هو قلب كده وعدى خلاص وانس عدى بالسيرفس يمكن الرحم ترجعه تاني. فيقول لك اول حاجه مانيوال ريدكشن اندر انستيزي. طيب هروح سالك طب اذا فشل يعني افترض ان انت ترجعه بايديك وفشل هتعمل ايه؟ طريقه ثانيه غبيتي هنجيب لك سرنجر ويحط سلايم محلول ملح تخيلوا في الخل ده الصغير يروح حائل سلايم يروح يحصل ايه في اليوترس؟ اللي يطلع اسمها هيدروستاتيك ريدكشن. يبقى ثاني طريقه هيدروستاتيك هيدروستاتيك ريدكشن كلام وهم اندر انستيزيا كل الكلام ده انا اجيب سرنجه وانفخ فشل يقول لك افتح بطن العيانه في المرحله الثالثه واخد غرزه سوتشر خيط وقال وادخل هنا. طب انت دخلت هنا ازاي ما اعرفش بس المهم ادخل هنا اخد غرزه كده وادي طرف الخيط واروح اعمل ايه؟ خلاص امسك الخيط كده واروح شده يروح معدول وهم انت اولا حطيته ازاي؟ وازاي هيطلع ولا بيطلع ولا هبال اسمها هانتنجتون اوبريشن. هانتنجتون اوبريشن ابدومينال يبقى انا هدخل ابدومينال اروح داخل حاطط الخيط ورق شادد على اليوترس فشل اعمل ايه بقى؟ وبصراحه اللي بتعمل اللي مكتوب اخر حاجه عندك اللي هي هيستريكتو مش اي نوع من هيستريكتو سب توتال. سؤال ليكم امتى تعمل هيستريكتو في العيانه دي؟ يعني انت شيل اليوترس وخلاص بقى رايح دماغك. على فكره هو ده اللي بيحصل اذا كانت العيانه مالتي بارا واولد ايج وفي نفس الوقت irreducible يحسبوا لها مدلدل كده خلاص يعني دلوقتي irreducible حاولت بكل الطرق irreducible وولد ايج ومالتي بارا مش عايز اروح امتحان اروح شايف. يبقى العلاج تاني انتي شوك ميجرز وبعد كده مانيوال ريدكشن ما ينفعش سلاين هيدروستاتيك ريدكشن ما ينفعش هانتنج ادومينال ريدكشن ما ينفعش اعمل ديستريكت واني نوع سبتوتي. تعالوا الموضوع رقم اثنين افتح لي مذكره الاندوكراين في صفحه فيها اللابروسكوب في صفحه فيها اللابروسكوب عشان العيال دي بتكشف بس يعني هنا ليه اعمل لها تول ده طالما السر ده ممكن طبعا اخيرها بس الاسهل لي ايه حتى خدته ايه؟ عايز تعملي تول حر ممكن تعملي صح تول دكتور على اساس منه لابروسكوب كانسر سيرفيس عشان ما يحصلش كانسر سيرفيس ايوه ما تخيرها بقى ممكن نعمل توتال مش فاهم عشان ما يحصلش سيرفايكال ستاوزر مش فاهم الفرق من كانسر سيرفيس سيرفايكال ستاوزر كمان اهم جزء ده بقى انا ليه سايبه دايما انا ما كنتش على فكره حد هيستوجرامه انا حد في الجدول اللي عندك فاليو لابر سكوب في المنهج او في الانترتينتي وفاليو هيستوجرام في المنهج ليه اتسال في اول راوند تاني راوند خدوا اول راوند ما خدوش يعني هيستوجرام في اول راوند ما خدوش فاحنا بنزود في الصفحه اللي عندنا لابر سكوب في خلف الجنب في نفس الصفحه هخليها بتعملها ليه كده فور هيستوجرام هشرح ازاي اللابر سكوب بيتعمل اسمعه بس مش عليك عشان تفهم الصفحتين اللي عندك دول ولما اخلص هتسمع عايزين كلام بعد اذنكم اللابروسكوب بيتعمل ازاي خطواته انا كنت لسه في العملي بس انا هديلك عشان تفهم الصفحه دي اول حاجه بلاقي من عينه اندر ايه جنرال انستيز بعد كده هو اروح مني من عينه في الوضع ده ايه الوضع ده اربع رجليه كل خدام الشوك ده 30 درجه اسمه ريندلين برج هتلاقي الكلام ده مكتوب في كتاب الالات العمل ايه يبقى انا رافع رجل العيانه ونزل راسه السؤال ليه رفعت رجلين العيانه ونزلت راسه بيقولوا ان هنا ادي بطن العيانه الانفستن عايزها تيجي ناحيه راسه اشمعنى علشان انا لما بدخل الابره بدخلها كده شوفوا الابره فيري شارب دخلها كده 45 درجه الانفستن لما تيجي كده مش هتتعور بس ده فضلت نايمه وبدخلها عقل مين انتبه فانا بروح منيمها وروح منزل الانفستن كده ناحيه راسه عشان وانا داخل بالابره بتاعتي يبقى في سبيس اعرف ادخل فيه الابره. العيانه ادي بطنها اهي. ادي بطن العيانه ادي الامبلايتس. يقول لك ان العيانه بعد ما نمتها في الوضع ده هو بتقف على يمينها ولا شمالها؟ كل عمليات الندى بتقف على اليمين ما عدا المنظار على الشمال. هي دي الحاجه الوحيده. يعني انا اروح واقف على شمالها كده. خلاص؟ على شمال العيانه كده. لا كده. شمال او كده عشان اتحكم بايدي دي ما انت دايما تدخل ايه الاتك بايديك اليمين يبقى انا بقف على شمال العيان يبقى السؤال تاني انت بتقف على يمينها ولا على شمالها؟ لا على شمالها كل عمليات النسا تقف على اليمين كل الاكزامينيشن على اليمين الحاجه الوحيده اللابروسكوب اللي تقف على الشمال يعني لما تدخل انت في ساعات تتلخبط انت عارف ان كله واقف على اليمين فانت حاسب الكبير هو اليمين تلاقي النايب هو اللي واقف على اليمين ومين؟ الاستاذ هو واقف على الشمال تدخل الاستاذ تيجي جنبه كده قلت له هو بيعمل ايه؟ والله في ناس عملت الحركه دي ما كانوش يعرفوا ان ممكن في اللابروسكوب دايما يقف الكبير على الشمال. بعد كده بنجيب ابره هتبقى هتشوفوها اسمها بيرلس نيدل. الابره دي في خلفيه الشهر رفيعه بمسكها كده زي القلم. والعيانه نايمه كده اروح ماسك بطنها وانزل 45 درجه كده عشان ادي الامبلايكا تايه احط ايه؟ 45 ليه ما دخلتش برفنديكولار؟ اقول خلاص يبقى انا بنزل 45 درجه كده احطها جوه العيانه. الابره دي فادتها ايه؟ بوصلها بخرطوم. خرطوم ده جهاز اسمه هيسترومات، يقعد يملى بطن عنها هواء سي او 2، يبقى انا بحقن ايه اللي انا عايزه؟ مش عارف مشاكل؟ سي او 2 اقعد احقن سي او 2، احقن سي او 2، بطن هتتفخ تتفخ تتفخ تتفخ تتفخ، احط قد ايه؟ كام لتر؟ على حسب ايه بقى؟ على حسب الحاجات اللي انا حاولتها دي. ممكن الكريز ده يختفي، اروح موقف، ما انت امتى توقف حق؟ يعني بكره لازم تنفجر قال لك اول ما تلاقي الخط ده اختفى وقف او تلاقي الهيباتيك ضلت اختفى انا كل شويه بعمل كده لقيته اختفى وبقى ريزونان يبقى العينه دي كفايه نفخ بعد ما نفخت اروح شايل الابره الرفيعه دي واجيب تروكر حاجه ضخمه كده اروح موسع الانسيجن بالمشرط كده تحت الامبلايكس واجيب بقى التروكر ده ايدي كده واروح ماسكه كده بقى قوه وامسك بطن العيانه واخرمه بالتروكر واشيل التروكر وده عباره عن حاجه مجوفه كانيون راح جايب فيها كاميرا بقى. الكاميرا دي تدخل جوه بقى تروح متفرج بقى على اليوترس من فوق ملون. في عندنا في القصر العيني كاميرا غاليه اللي هي بتخلي المونيتور التلفزيون يعني انت تحط كده وتشاهد التلفزيون مكبر. شايف بقى اليوترس من فوق وشايف التيوبس وشايف الاوفري انت ممكن تعمل كده تشوف الليفر بتاع العيانه خلاص يا تشوف فوق في العيانه فانت بتحرك في بطن العيانه بريجد لابروسكوب. سؤال انت ليه دخلت في الامبلايكا يعني ليه ما دخلتش هنا؟ ده سكار. سكار اسهل حاجه هي خرم الظهر تلاقي انتر ابدومينال. فاحنا دايما بندخل عن طريق ايه؟ السكار ده بلادلس مفيش بلاد مفيش اي مشاكل خالص ولا هيفرج. دخلت ونفخت واتفرجت اقول لواحده تحل من تحت مسيلين ايه؟ بلو. لقيت التيوب اليمين بتطلع تبقى سالكه. التيوب الشمال ما بتطلعش تبقى مدودة. بس كنت كمان عايز اسلم اروح خرم لها خرم هنا كمان، يعني انا خارم تحت الامبلاكس خرم هنا هنا وبعدين خرم هنا، قال كده وقال كده وحد بصيت لي كده وانا قاعد العب في بطن العينه واسلك الاديش. نيجي بقى على الموضوع، طبعا مش علينا الكلام ده، بس اهم ايه حاجه في الموضوع، بتتعرض لجنرال سي او 2 بيتحيد، على فكره السي او 2 ده فيه مشكله الاسيدول سي او 2 بتدخل بالات فيري ايه شارب. ممكن اعمل حاجات اوفرز وممكن اكوي، هتشوفوا دلوقتي. نبتدي بقى مع بعض نشوف اول سؤال تحريري، indication of laparoscopy in infertility. السؤال ده تحريري، عندك خانه diagnostic وعندك خانه therapeutic، خانه الثيرابيوتك اقسمها نصين واكتب هيستروسالبنجوجرافي. يعني هناخد نفس الهيستروسالبنجوجرافي في نفس الايه الصف، يبقى ده اللاباروسكوب اهو حاجه حته الثيرابيوتك واروح اسمه كده، مش عايز غباوه بقى لان بقى شغال مش لاقي مكان. التروجرام ده هكتب له حاجته هنا، يبقى انا بقسم الثيرابيوتك نصين بالظبط. تعال هنا دايجنوستيك، وان شاء الله هتنسى واحد. اول ما يجي يقول لك كده انديكيشن اوف لاباروسكوبي انفيرتيليتي، تروح قايل له دايجنوستيك اند ثيرابيوتك. نمسك الدايجنوستيك، اول فاكتور مرسوم عندك اكتب تيوبال هيد، يبقى ده تيوبال فاكتور اوف انفيرتيليتي، يبقى ده اول فاكتور مرسوم عندك. زي ما انتم شايفين ده ايه ده؟ تيوب، ولازم انا اخلص بيها تيوبال فاكتور وهسمع فحص اهي. وهنا ده ايه ده؟ ده تيوبال اديشن، وهنا في ميه جوه وممكن اعدي حاجه لونها ازرق من تحت، يبقى ده ميثيلين ايه؟ ميثيلين بلو. اكتبوا بقى الفاليو اوف لاباروسكوبي ان تيوبال فاكتور على الرسم مرسوم عندك. اكتب لي واحد دايجنوزز اوف بيري تيوبال ايه؟ اديشن. يبقى اذا انت دخلت بالمنظار ممكن تلاقي اديشنز في تيوب مرض. اثنين، ندخل في الرسم ممكن الاقي كيزيس ماتيريال، افتكر ده ايه؟ كيزيس سي في، يبقى ده لقيت عباره عن بوتش كده عامل زي الجبنه كده على التيوب، على التيوب، يبقى رقم اثنين في الوول دايجنوزز اوف سي في، اكتب كيزيس ماتيريال. طب انت بناخد انفكشن. ثلاثه، في الكافيتي اما يبقى فيه ميه بيسموها ايه؟ هايدرو سالفنس. طب صديق بايو سالفنس، هل يقدر يفرق الالكتروسكوب بينهم؟ يعني انت شايف قدامك انبوبه مقفوله وجوه راس فلويد، تفرق امتى؟ اذا سيادتك خرمتها وشفطت الفلويد اللي جوه، يبقى ده لا هايدرو لا ايه؟ لا بايو. اخر حاجه بقى، دخلت ميثيلين بلو، يبقى انت عرفت تيوبال بيتنسي ايه؟ تيست، يبقى رقم اربعه تيوبال بيتنسي تيست، عدت تبقى سالكه، ما عدتش تبقى مدلول. احفظ حسبنا تاني، انا هسمع دايجنوستيك مش ثيرابيوتيك. دايجنوستيك من بره لجوه اربع حاجات مش هتقدر تنسى، واحد واحد فيريتيوبال ادينو، اثنين تي بي، ثلاثه هايدروفايل سيلز، اربعه ميثيلين بلو عشان تيوبال بيتنسي تيست. ايه من دول تتعالج؟ حد يقول لي حاجه من دي تتعالج؟ بالمنظار الاديجن، يبقى نكتب هنا قدامها لاباروسكوبيك ادهيزولايزر. ده في الثيرابيوتيك بس، في خط هنا قاسم الثيرابيوتيك جزئين، خلاص؟ التروجرام ده خانه في الاخر هنزودها. يبقى لاباروسكوبيك ادهيزولايزر. في حاجه ثانيه ممكن تتعمل هنا. حد يعرف؟ هنا الشكل اذا كان لا مش فايل، هايدرو. اذا كان هايدرو تدخل بالابره وتشفط الميه. فايو وشفطت تبقى مصيبه، يقع في بطن العين ويعمل بريتونايز. يبقى اكتب هنا لاباروسكوبيك اسبيريشن اوف ايه؟ اوف هايدرو سيلز. ثلاثة حاجة خدتوها اسمها زفت، ايه الزفت؟ فاكرين الزفت كنا بنعمله ازاي؟ زيجوت انترا فالوبيان ترانسفير، افكرك، كنا بنحضر الزيجوت بره ناخده ونحقده بالمنظار جوه الانبوبة، كان غبي لأنه كان بيرشق في التيوب يعمل يكتبر، يبقى الزفت ما تنساوش. يلا ندخل، ممكن نقعد على الكراسي اللي جنبينا بعد اذنكم. بس يبقى ده بالنسبه لي التريتمنت. طيب كده انا خلصت تيوبال فاكتور اوف انفيرتيلتي، اوكي؟ حفظت دول تمام، عشان هنعيدهم هنا تاني من بره هو ايه ها بريتيوبال ادهيز، بعديها سي بي، بعديها هايدروفايل، بعديها الفيمبرو. نخرج منها احسن ارسم الرسمه دي تاني هنا اهي، ادي تيوب بس هتغير وادي البريتيوبال ايه ادهيز. وهنا بقى الماده اللي هتعديها مش مثلين بلو داي صبغه الهيستروتابيلجوجرام بشعر الصبغ. ايه من الاربع حاجات دول يعرف تشغل بالمنظار؟ يعرف رقم واحد بريتيوبال ادهيز. الشاطر يقول لي في انهي فيلم؟ الحمد لله. سكند فيلم، مش احنا قلنا افلام الهيستروجرام فيرست وسكند؟ الفيرست يبقى لك اليوترس وتيوب، السكند يبقى لك البريتونيال اديجن. يبقى اول حاجه بتعرفها البريتونيال اديجن من السكند فيلم. اثنين سي في، السؤال ده اتسال بقى في الراوند الاولاني كان دكتور اكرم هو اللي سال، عشان كده ابتدينا ناخد هيستروجرام يعني ده هناخده كل فتره السنه. ابتدينا نقول واتسال تعرفي ازاي السي في باللي شعر السبب؟ طبعا السؤال ده صعب. هتعرفوا ازاي بالشكلين اللي انا هرسمهم؟ هتلاقي التيوب عامله كده، عامله زي الانبوبه الرصاص. اكتب بايب ستيم، بايب ستيم عامله زي الانبوبه. مفيش حاجه تعمل بايب ستيم كده غير التي في. تاني شكل بالاشعه الثوري اهو، ايه ده؟ بيسموها بيدد، عارفه عامله زي السبحه. السؤال ده سأله هي طبعا قلت ما اعرفش، هتعرف منين؟ الكلام ده لسه في الفاكشن. فيقول لك السي في بالاشعه بالصبغه يبين لك ايه، حاجه من اثنين، لا اما بايب ستيم لا اما ايه بيدت، تلاقيها ايه عامله زي الفصوص كده. تعالوا جوه الاشعه بالصبغه، هتقول لي ميه جوه التيوب يعني هايدرو او ايه؟ بايو. تعرف تفرق؟ لا. هو اللي كان بيعرف يفرق مين؟ لابراسكوب. اشفق هتلاقي الكونتنت ميه يبقى هايدرو، كونتنت بارت يبقى بايو. اخر بقى حاجه رقم اربعه تيوبال بيتنسي تيست. عرفنا بقى خلاص يبقى كده تيوبال فاكتور اوف انفرتيلتي. واحد غثت وقال لك اشعه الصبغه فايدتها ايه في تيوبال فاكتور اوف انفرتيلتي؟ اهو اربع حاجات غير تيوبال اديجن في السكند فيلم، تي في بالصورتين دول، هايدرو او بايو ما تنساش مين؟ تيوبال بيتنسي. همسح واحتم مع ده، ده الاهم. قلنا اربع حاجات اللي ما يحفظش بقى في حاجه من بره لجوه. بريتيوبال اديجن تي في عشان كده هايدرو بايو اخر حاجه تيوبال بيتنسي. تعالوا تاني ده يوتراين فاكتور اوف انفرتيلتي. انا همسح انت ما بتمسحش، انت بتكمل تحديد. نعم نعم. هتلاقي التيوب ديستندد كده لون ابيض، ما هو الضي دخلت صبغت التيوب كده وما بيخرجش بره التيوب لانها مقفوله، فبتلاقي التيوب بيضه كده عامله كده ابيض اهو. ده هايدرو فايتر التيوب دايما بتبقى سموث كده ومفتوحه وبتزيد الضرر، تلاقي الشكل ده. الله اعلم لا هايدرو لا فايتر. لا بالسن فرق سن ابره تشرب الكونتنت. مين؟ اولا هي بتبان في فروقات، بتلاقي ان بتبان اول وبين الاثنين وور يبقى دي هايدرو، دي كور وقرار بيبان بيبان الشكل. بتقول لك عايز تتاكد تشرب الكونتنت يا رب تخرج. بعد تيوبال فاكتور اثنين يوتراين فاكتور. هسمع، انا قلت هسمع الخانه دي وانا بعمل لابارسكوب من فوق هشوف يوترس صغير اسمه ايه بتكتب تحتيه؟ هايبوكليزيا. رسومات تفتكر بيه يبقى هلاقي يوترس صغير هايبوكليزيا تحت رقم اثنين يوتراين فاكتور. يبقى اول حاجه هايبوكليزيا. اثنين ده ايه ده؟ باي كورنيت يوترس. قريت تو بوكس كده باي كورنيت يوترس. طيب ده سبتيت. في سؤال ليكوا هنا بعد ما اخلص. يبقى سبتيت انا باصص من بره، ازاي عرفت ان في سبتة؟ ده سؤال. خلاص اللي بعده يوترس قالب على ورا يبقى ده ايه؟ ار بي اف. يوترس قالب على ورا اسمه ار بي اف. أي نوع من الورم الليفي بيشوف المنظار اللي من فوق اللي هو الطب سير. يبقى عندي خمس أشكال في اللابارتسكوب. تاني، أول شكل هايبوفلاسك، تاني شكل بايكوني، تالت شكل سيبتي ستيكر، رابع شكل أربي، خامس شكل سبسيرس فايبرويد. سؤال، إزاي تفرق بين دول؟ هذا شكل بين بايكوني وبين سيبتي بالمنظار. طب انت هتعرف منين اصلا ان هم دول؟ بتعمل ابليه اصلا هيستوجرام، فتلاقي الشكل ده بالهيستوجرام في الاثنين. اما اعمل منظار اللي الاقي فيه ديبريشن يبقى بايكول، اللي ما الاقيش فيه ديبريشن يبقى سيبتي. تاني هقول لك عرفت تفرق بين دول ازاي؟ قول له بعمل في الاول هيستوجرام يبانوا لي كده الاثنين. على فكره الاثنين بيبانوا كده، السبطه بيبان لك انت بتحب من تحت، يبان لك تو بودز تو بودز، بس حقيقتهم بقى ده من فوق عامل كده، ده من فوق عامل كده. يعني لازم افرق منين؟ من فوق باللابارسكوب. يبقى اللي بيفرق بين الاثنين مين بس؟ لابارسكوب. غير كده اللي ممكن تفرق. يبقى اذا عملت اشعه بالسبغه ولقيت تو كافيتيز، اعمل منظار لقيت ديبريشن يبقى بايكوريت، ما لقيتش ديبريشن يبقى سيبتيك، مفيش بدل. هرجع، ايه من دول يتعالج؟ ثيرابيوتيك. يعني ايه من ده ممكن اعالجه بالمنظار؟ سبتيت من المنظار من فوق، سبتيت انا بقول لك حاجه تتعالج من فوق، ده اتشال اسمها لاباروسكوبيك مايوميكتومي. لاباروسكوبيك مايوميكتومي يبقى الثيرابيوتيك قدامها على طول بتكتب لاباروسكوبيك مايوميكتومي. الحاجه الثانيه، عارفين اليوترس الار بي اف ده ممكن ازنقه واروح مخيطه واخليه اي بي اف. ازاي؟ اسمها فينتري، فينتري يعني قدامي فيكسيشن او سسبنشن، اسمها فينتري فيكسيشن، اللي انا امسك اليوترس الار بي اف وخياطه يبقى اي بي اف. يبقى دي تاني حاجه ثيرابي، انا بفتكر ان ده اطلع ثيرابيوتيك على طول كده. يبقى ده بالنسبه لللاباروسكوب. ايه من دول ينفع في الهيستوجرام؟ سيبوا بقى قدامه بالظبط، يوترس صغير برضه ايه؟ هايبوبلاست. يوترس ده قلنا اسمه بايكول. طب وده؟ سبتيت. هل تعرف تفرق بينهم بالهيستوجرام؟ اما انا افرق بمين؟ لسه سؤالين بلابارسكوب. السؤال اللي بعده، طب الار بي اف مش هيبان، امال ايه اللي هيبان؟ ده حاجه بدائل. ايه ده؟ اشهر مال سندروم خدناه. قول لما بتحقن بتلاقي بوتش سودا وبوتش بيضاء. اخر رسمه انهي نوع من الفايبرويد؟ صبيو. يبقى شعب الصبغ غير اللابارسكوب في اخر رسمتين بس. بدل ار بي اف حط أشهر مين، بدل تفسيرة فايبرويد حط لي سب ميوكس فايبرويد. يبقى حد يسألك شعر السبع في اليوتراين فاكتور في الدايجنوزيك، تقول له الثلاثة وتضيف لي أشهر مين ومين وسب ميوكس فايبرويد. هرجع دي تاني عشان نسمع، نسمع التيوب الأول تاني. كنا قلنا من بره لجوه، أول حاجة أديجنز، تاني حاجة تي بي، تالت حاجة هايدروفايل، رابع حاجة تيوب البيتازيلاز. طيب اليوتراين قبل ما أمسك، هايبوبليزيا، بايكورني، سبتم، ويف، ار بي اف ولا دلتا، تفسيرا سبايبر. ايه اللي بتصح؟ اوفيريان فاكتور اوف انفرتيلتي. ثالث فاكتور اوفيريان فاكتور اوف انفرتيلتي. بصراحة المنظار أهم حاجة في الحتة اللي جاية دي. كياس كياس كياس كده بي سي او طبعا، فكان اهم حاجه في البي سي او لاباروسكوب كان يخليه لونه زي اللؤلؤ كده وابيض. خلاص يبقى ما تنساش اول دايجنوزيس بي سي او جنبه. اذا شفت حته فايبر تيشو بدل الاوفري خدناها، ده مين؟ دي ترنر. ايوه اسمها فريك جونيدز، فريك جونيدز اللي هو الفايبرس تيشو اللي هو بدل مين؟ الاوفر. طيب ايه رايك لقيت كيس على المبيض اسمه اوفريان ايه؟ سيس ابيض. اخر حاجه بقى جسم الاصفر، كنا مش عارف خدناها دي، قلنا انا نفسي اشوف الجسم الاصفر في وقت تو ديتكت الاوفيليشن، يبقى كوربس لوتيا ممكن اشوفها واشوف الخرم اللي خرجت منه مين؟ الاوفر. يبقى اذا سالك في الاوفيريان فاكتور بيدايجنوز ايه بالرسم، افتكر بالرسم. واحد بي سي او، اثنين ترنر، ثلاثه ovariances أربعة corpus cutaneous. إيه من دول يتعالج؟ وده انستيتوت القنصيبة. PCO كنا بندخل نعمل حاجة اسمها إيه؟ drilling. يبقى ما تنساش هنا laparoscopic drilling. طيب غير اللابروسكوبيك دريلينج في الرسمه دي ممكن اعمل ايه؟ صح سيست اعمل لابروسكوبيك اسبيريشن للسيست بالمنظار ناقص واحده بقى. في ساعات نعمل اوفان بيك اب عشان نعمل اطفال الانابيب اللي هم ايه اي بي اس. يعني ممكن ان انا اروح داخل اروح واخد الاوفان من المنظار بدل السونار. في ناس يعملوا كده يدخلوا ياخدوا الاوفان يحطوها في انبوبه تعمل اطفال الانابيب اي بي اس. يبقى ثلاث حاجات ثيرابيوتيك: لابروسكوبيك دريلينج في البي سي او، لابروسكوبيك اسبيريشن للسيست، اوفن بيك اب عشان اعمل ايه اي بي اس. طيب نيجي هنا هيستوجرام ملوش اي فايده خلاص. احنا بس وصلنا الاوفري ولا ليه اي قيمه. ليه؟ لانه بيبين لك مين بس اليوتراس والتيوب. هل ليه علاقه بالاوفري؟ حاله واحده بس ممكن الاقي تيوب عامله كده. هذه علاقه ليه تيوب عامله كده؟ يبقى كده في حاجه هنا فين في البرود ليجامنت. ده مش هيماتوما، برود ليجامنتري ماس مش هيماتوما. يبقى احنا عندنا هنا هيستوجرام الرسمه دي الحاله الوحيده اللي اكتشف. شايف التيوب عامله ازاي؟ اكيد هنا في حاجه. اما الاقي التيوب ستريتش انا مش شايف ده، يبقى في برود ليجامنتري ماس. ده الفاليو الوحيد غير كده ولا الهوا. يبقى الهيستوجرام في الاوفيريان فاكتور ملوش قيمه، بس ممكن يدايجنوز ايه قلنا؟ ها؟ برود ليجامنتري ماس. تعالوا بقى اخر خانه بيريتونيال وهكمع بيريت. وانا بمسح بي سي او اوفيريان سيست كورباس لوتيام ويسترنر. اخر موضوع رقم اربعه اندومتريوزز اللي هو البيريتونيال. هتعرفوا ان الاندومتريوزز الدايجنوزز بتاعه باي لابروسكوب، تريتمنت لابروسكوب، ستيجنج لابروسكوب، حتى الفولو اب لابروسكوب. يعني اهم انفستيجيشن في الاندومتريوزز از لابروسكوب. عشان كده انا كاتبه هنا وكاتبه هنا في الثيرابيوتيك. يعني وانا بعالج برضه بعالج بالمنظار مين؟ اندومتريوز. ليه حط نقط البريتونيال؟ عشان بيعمل ادهيجنز. يبقى انا كده خلصت الدايجنوستيك بتوع التيوبال. اعيدهم تاني وتقولوهم معايا احسن بدل ما تسمع. التيوبال فاكتور كان اربع حاجات من بره لجوه. بيريتيوبال ادهيشن تي بي هيفيس هايدرو بايو وتيوبال بيتنسي تيست. طب اليوترس هايبوكلاستيك بايكورني سبيسيز ار بي اف تقصير الفايبرويد. طيب الاوفري بي سي او تريجونال كورباس كلوتيام اوفريان سيست. اخر واحد البريتونيال كان اندوميتيوس. السؤال اللي بعديه بقى ايه العلاج الشمالي؟ كونترا انديكيشن اوف لابروسكوب تديك اليمين كومبليكيشن اوف لابروسكوب. كده خلصنا. كونترا انديكيشن امتى ما تعملوش الرسمه اللي عندك دي، وكومبليكيشن اوف لابروسكوب على ديك اليمين. ايه كونترا انديكيشن بتاعت لابروسكوب اهي؟ اول حاجه واحده مليانه فيري اوبيس. ليه ما ينفعش اعمل واحده فيري اوبيس؟ الولد تخين جدا لدرجه عمل التروكر طول التروكر خلاص ليها ليميت معين. يعني مهما كان مش ممكن اعمل وجبه طويله. ليه بقى؟ بيقول لك انت بتدخل بآله بتتحكم على حاجه بعيده عن بعد. يعني افتكر لما اجي العب في مناخير واحد قدامي اسهل ولا العب في مناخير واحد في اخر الصف هنا؟ خلي قاعد العب في مناخيره خلاص. صعب جدا. كل ما يبعد التيشو كل ما احساسي بالتيشو بيقل، غير ما يقرب كل ما يقرب ايه؟ راحوا قالوا ان الالات ليها ليميت معين. العلة دي انا ممكن ادخل بالتروكر وانفخ تحت الدين خلاص. يعني التروكر اخره هيبقى جوه الفيت. يبقى ليه الفيري اوبيز؟ عشان طول التروكر ثابت اللي هو الايه التروكر اللي بيخرج. يبقى الفيري اوبيز ممنوع. طب دي عندها ايه دي؟ الامبلايتس ايه دي؟ هرنين. تخيل بقى تنفخ بقى سي 2 خلاص. يبقى رقم 2 ما ينفعش هرنين. 3 العلة دي فتحة بطنها 500 مرة اهي previous laparotomies. يعني عاملة قيصري مرة. اما بتعمل قيصرية الانتستن بتلزق ورا هنا اهي. شايف الانتستن ده لزقت في ظهر الانسيشن. انت وانت داخل بالمنظار بتاعك سيادتك هتروح داخل جوه الانتستن تتفرج على الدكتور ما هو تحت الجلد على طول. فيقول لك ما تعملش في previous laparotomies. بدل ما تخرج مين الانتاج كده. ثلاث حاجات اوعى تعمل فيها منظر غير جديد على راسها. هرنيا بريفيرس لاباروتس، واحده عندها لانج وعندها هارت ديزيز، وده رقم اربعة، شيست او هارت ديزيز زي ما النوع. واحد عندها شيست زي سي او 2، تفتح السي او 2 ده بيعمل ايه؟ اسيدوز. يبقى ما ينفعش واحد عندها شيست وهارت ديزيز. هتقولي ممكن واحده معقوله تموت وهي بتعمل منظار؟ اه. كان في دكتور كان الميكانيكي بتاعه مراته عايزه تعمل منظار، الميكانيكي بتاعك يعني جنبك خلاص وعارفك، راح قال له انا هخدمك وادخل مراتك تعمل منظار. دي بنسميها عندنا ريكومندوما، عارف يعني ايه؟ يعني انت لما تيجي توصي على حد بيحصل مصيبه ده. فالمهم انت راح جاب العيانه ماتت، طالع مش عارف يقول له ايه، ماتت يعني داخله تعمل منظار عشان تحمل، لا عايز يقول له ماتت. طبعا الراجل عزل، عزل من مكانه طول ما هو طالع قتل مراته يعني رأيه. فطبعا احتاج ايه ميكانيكي يعني ممكن يعمل اي حاجه، اختفى وما راحش البيت وجابوا له حاجته ونقل وعزل وغير كل حاجه، مصيبه. بقول لك ريكومندوما انا ده بيقول لك عليه اوعى توصي على حد بتموت على طول خلاص. يبقى رقم اربعه شيفت وهارت ممكن تموت من اسيدوز. خمسه اكتب لي ديورينج منستريشن، يا دي الباب ده اللي مش هيقدر ديورينج منستريشن. واحدة أثناء الدورة بتحقن يحصل إيه؟ إندوميتريوز. يبقى أنا عندي خمس حاجات أوعى تعمل فيهم منظر مكتوبين عندك أهو، فيري أوبيز، هرنيا، بريفس لاباروتوميز، وشيست وهارت ديزيز وديورينج ستريشن. طب إيه المشاكل بقى؟ أول حاجة طالما العيانة ماتت يبقى مين اللي يلبسها؟ ربنا يخليهولي خلاص؟ على فكرة دكتور التخدير هيلبسها هيلبسها. The commonest complication is anesthetic. مفيش بقى ممكن يبقى حاجات تانية. حاجات ليها علاقة بالجاز اللي هو CO2، وحاجات ليها علاقة بالانسترومنتيشن بالآلات. الجاز إيه مشاكله؟ واحد chest to heart failure ممكن. يبقى اكتب لي تحت جاز complication ممكن إذا حققت في واحدة عندها chest to heart disease. اثنين aggravation of hernia. يعني واحدة عندها هرنيا وتحقن هتنفخ اجريفيشن تزود. ثلاثة سيرجيكال امفيزيما، دي انا شفتها مرة ولم انساها. ايه السيرجيكال امفيزيما دي وهتعرفوها بعد كده؟ العيلة دي كنت انا نايم لسه جونيور ولا كنت عارف حاجة، واقف كده وحاطة على عينين العيانة وبيعمل لهم مزارع ولا تحت راسها اصلا خلاص، وانا باصص كده واقول ايه ده؟ وشها بيتنفخ يتنفخ هم قاعدين ينفخوا وايه باصين في بطنها، وانا الوش بيتنفخ شويه شويه لقيت الرقبه، قلت لا يبقى في حاجه مش معقوله كل العينين بينفخوهم يبقى لازم يتنفخوا كده يعني. فالمهم رجعت بقول له بتاع التخدير ايه ده؟ قال لي يا نهار ابيض راح موقفه ليه العمليه؟ طلعوا بيعملوا ايه سيليكون؟ بينفخوا تحت الجلد. وطبعا العيانه ما كانتش عامله راسها كده اهوت، ورجعوها بقى بعد ما دخلوا بالمنظار فبان بقى طلع الهواء على فوق وشها بقى يعمل كده. راحوا موقفين البروسيجر، كان كل الحقن تحت الجلد. بعد العمليه الشكل تاني خالص، تخيل داخل العمليه تطلع شكل تاني عامل كده خلاص ضغط جدا بقى. طبعا مش عارفه تتكلم العيانه من كتر الاديمه بتاعت الفوكر كورد مش عارفه تتكلم، فاهلها معديين على السرير بتاعها وهي قاعده تعمل لهم هم يقولوا لا طبعا طبعا دي قلبتكم والله تقول لا لا لا لا لا بس اسبوع شويه هي قلبتكم. فطبعا العيانه اللي بصت على الاستاذ الملك كانت هتفضى، انا لما شفتها قلت ايه اجيب ابره؟ انا قلت اعمل ايه؟ بس البتاع ده ونخلص خلاص؟ رحت لبتاع الكارديوثوراكي قال لي اوعى تجيب ابره وتعمل الكلام ده، انت هتدخل انفكشن. سيبها بتابزورب بالوقت، انا كل عمري لا يمكن كنت اتخيل بالشكل، يقول لك داخله تعمل عمليه خارجه بشكل تاني خالص. يبقى تحصل سيرجيكال انفيزيما ده حقنه تحت ايه؟ تجيب. انسترومنتيشن بقى. الانسترومنتيشن ممكن تعمل انجري انتنا، ممكن تعمل انجري انتنا، ممكن الحاجه الثانيه تعمل بيرن، اذا دخلت اله عشان تحرق ممكن عايز تكوي حاجه ممكن تحرق انتنا بيرن، دخلت بلاد جيت اللي يحصل هامرج، اخر حاجه الات مش معقمه انفكشن. يبقى الانسترومنتيشن اربع حاجات، انجري لا تحرق دخلت بقال عشان تكوي بلاد فيسل بيرن، لا اما هيموريج دخلت بلاد فيسل، لا اما انفكشن دخلت بقالات غير معقد. كده معنا خلصنا الجزء ده. نيجي بقى على جزء الشيت وفي الاخر هنقول سي اس اللي هي سيزارين سيكشن انديكيشن وادفانشز وكده. يبقى تكليك مش عليك. نعم ايه السفرات اللي بتنزل انت داخل من الابره عشان داخل جوه من الابره انت داخل في الكيس على طول تاخد السي اس الاول يبقى نقط الشيت باك. ناخد اخر حاجه اللي هي السي اس سيزارين سيكشن. ده بقى هتكتبوها معايا انديكيشن بس انديكيشن اوف سيزارين سيكشن. اكتبها معايا ورقه بالعرض. هو ايه السي اس دي؟ ليه سموها يا رب اسكتوا بقى؟ بقول الشيت بعد دي على طول هنكتب انديكيشن في ورقه بالعرض فاضيه. انديكيشن اوف سيزارين ممكن تذاكرها من الكتاب. بس انا هعملها ليه بورقه؟ شايف الكتاب صفحه كامله انا هلخصها عشان تفتكر. انا ما خدتش المنهج مجال صراحه كان حقه ما تاخدوش. بس انا هخليك تقول كلام انت لسه ما خدتوش. تمام؟ سي اس يعني ايه؟ يعني ايه كلمه سيزارين سيكشن؟ جايه من كلمه سيزر. سيزر ده ايه؟ قيصر. كان بيقول لك قالوا له القيصر زمان عشان يمسك الحكم فكان في بطن مامته كان عايزين يمسك الحكم فراح قال له ايه؟ عايزين ننزله باي طريقه بس هي ترضي مش مشكله. خلاص؟ راحوا جم راحوا فتحوا بطنها نزل بس ما عرفوش يقتلوا مات. خلاص؟ كانت اول فتح بطن دم في السيزر اللي هو القيصر فسموها ايه ساعتها؟ سيزاريان فيكشن. بعد كده قالوا طب احنا ليه صحيح سيزر بطنها مفتوحه؟ ما ابتدى بقى التقدم بقى. فقال لك طب نلزقها. راح لزقها كده بلاستر وبتاع فكت برضه انفكشن وماتوا. قالوا طب نجيب خيوط بيفكروا يعني شويه شويه دبابيس شويه يعني الموضوع بيتحل. ده كان هبل زمان بيفتحوا من هنا. خلاص؟ يقول لك هطلع لك كبير مش من هنا من هنا. طب ما هي هبل اهو. خلاص؟ لا كان زمان كده ده حقيقي. دلوقتي بقى بيفتحوا منين؟ من قدام. احنا عندنا سيزاريان جايه من سيزرن قيصر. ده السؤال اللي عليكم بس. ايه بقى قصه السيزاريان سيكشن ديفينيشن؟ عباره عن ديليفري اوف افايبل فيتس through abdominal and uterine incision. كل كلمه ليها معنى. delivery of a viable. عارف يعني ايه viable طبعا؟ يعني بعد الايج اوف viability يعني بعد 28 اسبوع. وقبل كان اسمه ايه؟ استروتومي. فاكرين كلمه استروتومي؟ نخرم ونزل البيت. يبقى viable عن طريق فتحتين، فتحه فين وفين؟ في الابدومين وفتحه في اليوترس. يبقى delivery of a viable fetus through abdominal and uterine incision. indication. الانديكيشن بتاعتها هنقسمها نوعين. وفي النص ده ما يتنسيش. اللي في النص previous cesarean section. يعني بتولد قيصري قبل كده لازم تولد قيصري بعد كده. خلاص؟ يبقى اللي في النص previous cesarean section. وهفهمك ليه. والناحيه الشمال حط maternal والناحية اليمين حط فيتال. طبعا مش كله عليك، احنا لسه ما خلصناش المنهج عشان نقول كل الانديكيشن في المنهج انت تعمل قيصري. انا هقول لك وانت في الامتحان تبتدي بمين؟ يعني هتبتدي بدي وبعدين دي فيتال، مع ان مكتوب في الكتاب ايه؟ ماترنال احنا ما خدناش موضوعنا لسه. هناخد الاول بريفيس سيزارين سيكشن. واحدة والدة قيصري، امتى تولدها قيصري تاني؟ بيقول لك ادي اليوترس، في نوع اسمه ابر سيجمنت وفي نوع اسمه لور سيج. دي القيصريات الاخطر هتعرفه النهارده هي الاخر. اللور دي كويسه الاخر خالص. يعني 1 upper segment cesarean section 1 USCS 1 upper segment cesarean equal cesarean section. يعني واحده واخده قيصري بفوق كده فتح بطه بكره بطه بيقولوا عليها الدكتور كده كل مره تولد قيصري لان الكارد ده ضعيف ممكن يفرقع. طيب 1 lower segment cesarean section LSCS one lower segment cesarean section. عايز hospital delivery. يعني ممكن تولد طبيعي في المستشفى. الاسكار ده قوي ممكن يستحمل البريشر بتاع الولادة. يبقى one upper equal cesarean. one lower ممكن تحاول ايه طبيعي في المستشفى. طيب اكتر من one cs ايا كان نوعها equal cesarean section. يبقى دول الثلاث معلومات اللي انا عايزها. قيصريات زي الاسلومين دول هتلاقي في العيله كل واحد عنده في عيلته معظمهم قيصريات. خلاص ده في ناس بتطلب بقى في بتقول لك انا مش عارف احس بوجع وبتاع انا عايز البيبي بقى اصحى الاقي البيبي. خلاص هو القيصريات دلوقتي بقت اسهل وبالنسبه للدكتور احسن. يعني في ناس ما بتعملش القيصريات يقول لك ايه يجيب العيانه يلا البيبي تعب ويجري كل مره يروح فاتح ليه يقول لك اكسب لي ومفيش وقت. فعشان كده القيصريات زادت بفظاعه. يبقى 1 upper equal cesarean 1 lower hospital delivery اكتر من 1 equal سيدي. نيجي بقى السؤال جه في الام سي كيو في النت. انا مديكوا الاسئله بره هتعرفها اللي هو النت المحل الاولاني والثاني. جه السؤال يقول لك ذا كومن سكود او انديكيشن اوف سيزيريان سكشن از. وبصراحه كان ده بس هو مش حاطط لك الاوبشن ده كونتراكتد بلس لو هي. يبقى ما يجي لك السؤال ده في الامتحان ايه اهم سبب اعمل فيه قيصري. خد ده كونتراكتد بلس ذا كومن. ماتيرنال بقى باسج وباور عمال في باسنجر وشغل طبعا. يعني هيجي يسالك كده اقول لي طب في الام كده ممكن امتى تعمل كسر. نخلص دي الغبيه اللي لسه ما خدناش معظمها في الباس. احنا عندنا في الباس حاجتين لا عظم لا سوفت تيشو. عظم يبقى كونتراكتد ايه بلس. يبقى اذا كان واحده عندها كونتراكتد بلس بتعمل سيزاري. أمان soft tissue كنا خدنا حاجة اسمها soft tissue obstruction خدناها في موضوع اسمه obstructed labor. بس الأسباب بقى اللي هي ovarian tumor تحت presenting part فاهمين cervical dystopia constriction ring وما استجابتش يبقى دي تكتب من ال obstructed labor. يبقى أنا كده خلصت الفاتش. يبقى إمتى تولد قيصري والكومنست أهو أهو. يعني ده جالك في الامتحان الدكتور صلاح هو اللي نزل السؤال ده ايه اهم انديكيشن السيزيريان سكشن. حاطط لك حاجات وحاططها منه ده كونتاكت دي فلس سوفت تيشو اوبستراكشن قلنا هنجيبها من اوبستراكتد ليه. طب تعالوا للباور بقى. موضوع اسمه ابنورمال يوتراين اكشن. هو طبعا نورمال مفهوم نطبق كويس. طب ابنورمال طب مش كويس اما اليوترس نايم اسمه ابنورمال يوتراين اكشن. وايل فيتال ستريس يعني لما يبقى بيبي تعبان وابنورمال يوتراين اكشن ايكوال سيزيريان سكشن. يبقى امتى تعمل قيصري في الابنورمال يوتراين اكشن؟ اما يبقى الفيتس ديستريس لما يبقى تعبان اجري بسرعه واعمل سيزيريان. مفيش وقت بقى يوترس نايم حضرتك هتقعد جنبه والبيبي تعبان اجري بسرعه واعمل سيزيريان. بعد كده بقى ضغط ودم بعيانه اولدرلي براين جراف دي العناوين اللي انت هتمشي عليها. عيانة عندها ضغط ودم في واحدة اولدرلي برايمري جراف ضغط بري ايه؟ اكلامسيا. بقول لك امتى؟ دم انتي بارتم هامريج اولدرلي برايمري جراف. حد يعرف ليه اولدرلي برايمري جراف ده قيصري؟ بريشرز بيبي مهم. اولدرلي برايمري جراف ده بريشرز فيتس او بيبي. يبقى دي ايكوال سيزيريا. نمسك اول واحد بري كلامسيا. عايزهم تاني اللي ما كتبهاش رحت لي من اول تاني اهو. ضغط ودم في عيانه اولدر براني جراف. اكتب لي بقى الضغط بري كلامسيا. امتى في البري كلامسيا تعمل قيصري؟ احنا هناخد ان احنا بنولدها طبيعي. امتى تضطر تروح تعمل؟ اف ذا سيرفكس انفيفرابل. يعني انا حاولت طبيعي وما جابش نتيجه. يبقى امتى في البري كلامسيا؟ اف ذا سيرفكس از انفيفرابل. يعني السيرفكس مش راضي يفتح معايا. اروح اجري واعمل قيصري. طيب انتي بارتم ده في ناس خدوها مرة بتاع تبع في ناس هياخدوها بعد شوية. ثلاث حاجات فازا بريفير هتعرفوا فازا بريفير دي بلاد فيسلز الفرقعة بتاعت البيت قيصري اسمها فازا بريفير. نسمعها النهاردة اوكي لو ما سمعهاش يبقى النهاردة الساعة واحدة. فازا بريفير بلاسنتا بريفير بأنواع معينة اكسيدنتال هامرج ونوع معين برضه بس انا كتبت العناوين. يبقى فازا بريفيا قيصري لا انت بريليا اكسيدنت نيرفس ثلاث مواضيع الانتي بارت كده. انا خلصت المسافه بس انت عندك صفحه مليانه ده المنهج. يعني انت تفتكر كده العناوين، انا عايز اهم حاجه العناوين فاتش باور هايبرتنسيف وايه دم فعيان اولدرلي كرونيكال. تعالوا بقى للفيتا. انا بقى اذا كنت ناصح هبتدي يعني في الامتحان واحد بيقول لي قول لي انديكيشن اوف سيفير انفكشن، اقول له بريفيس واروح جاي هنا بقى. باسنجر زي ايه بقى؟ اوكسيب اللي هو مركز الفيشن اوكسيب تو باستير. حد يقول لي انديكيشن اوف سيفير انفكشن اوف سيفير اتكلم بقى تواخد ديب ترانزفيرس ارين ريزيستنت اوبليك اوكسيب تو باستير. بريتش كان في كذا انديكيشن في البريتش كان كتير، كان حوالي 8 كان اكستندد هيد وفوركلينج. قول بقى ما انت ده توينز. افتكر انت في التوائم اعمل قيصري اكر فيرست شولدر سكند ريتين فيرست تو سكند مبدوئين اكتر من 2 كلنا بالطريقه دي كورد بروليبس وايل ذا سيرفكس از نوت فولي دايركت. يعني لما يبقى العيال عندها كورد بروليب كورد مدلل والسيرفكس ما فتحش قيصري بيبقى هيموت. يبقى كورد بروليب وايل ذا سيرفكس از نوت فولي دايركت. طبعا فانو دي حلاوتها بقى في ايه؟ تقول له اكسبت فور سيرز وقف واتكلم وانت ده تبع بريتش واتكلم. هي دي النصاحه، مش تدخل هنا في حته لسه ما خدتهاش كونفرت فايلز. انا ادخل في دي واكلمك بريتش واروح داخل معاك في حته ثانيه وخلاص خلصنا من سيرفيس. توينز انت للدايركت بس بتيجي بقى هنا وتستعبط وتقول دول. طب بعد كده سكر، مرضى السكر اني فانت اوف دايبيتيك مرضى اقدر ان مرضى السكر اكتر من 37 اسبوع تعمل قيصري. ليه بقى؟ البديهات دي بتبقى افيال احجام خرافيه خلاص ولا يمكن هينزل من تحت ولازم تولده قبل ما يموت. طلع ان البيبي ده ممكن يموت في ثانيه اسمه سادن انترا ترانفيتالس. انت لسه عامل السيناريو كان كويس خمس دقايق تايمين ما تفهمش ليه. دايما مرضى السكر بيبقى البيبيهات بتموت بحاجه اسمها سادن مش عارفين سبب. عشان كده اول ما يوصل كام اسبوع عنه ما تشيلش ياخد نفس يروح فاتح على طول. بيبي بقى ميت بيبي صرصار بيبي فيه. يبقى انا بفتكر كده ميت صرصار فيه. ايه الحاجات اللي انا بخاف بيها على بيبي ميت؟ عشان كده بقول واحده عندها هابيتشوال انترا يوتراين فيتال ده. قلت لك يا دكتور كل مره البيبي بيبوظ في بطني عند الشهر السابع. كل مره البيبي بيبوظ عند الشهر السابع خلاص بقى ما جيش عند السابع وولد اولد قبل السابع بشويه وقيصري بقى. يبقى هابيتشوال انترا يوتراين فيتال ده ايكوال سيزيريان بدري عن الميعاد اللي قالت عليه. طيب صرصار هما اثنين اي جي ار وبري تيرم ليبر. اي جي ار ده صرصار، الصرصار الثاني بريماتيور في اثنين صرصيره اثنين افيال بوست ماتيور اللي بيعدى معانا وماكروسوميا بيبي فيل كده. دي العناوين بتاعتها. يبقى ميت هابيتشوال انترا ترانزيتال ديس. طيب صرصار اي جي ار وبري تيرم ليبر. طيب فيل بوست ماتيور وماكروسوبي. هتقول ازاي في الامتحان واحد بريفيوس وتتكلم شويه عشان لما يقول لك ليه القطر احلى او اوحش تعرف ترد. هقول لك دلوقتي عمارة الفيتال امشي في الباسنجر والعب معاه في حته المانفيزيشن. بعد كده هو بقى صار تكمل زي ما غبي بقى فاهم كمل بقى كونتراكت. قول له بقى قول له اللي براين جرامي ده وانتي فارتم والكلام ده. نيجي على الانديكيشن ديت الانديكيشن اوف سيزيريان انفكشن كوجه عام. انت تضطر تعمل قفر. دي بقى اسئله شفويه وفي سؤالين شفوي. السؤال الاولاني امتى تعمل قفر سيجمنت سيزيريان سيكشن؟ يعني كده ابج بطنها بالعربي اتلغت من زمان. اتلغت ان انت تدخل كده وتروح فاتح بطول. فراح قالوا في الحالات دي لا اما بتستعجل فيك ابج بطنها دي ثانيه تلاقي فيلم بره كده بوم طلع. بعد كده فيه باب بقى تحت خيار. يبقى اول حاجه بتاعك حاجه الثانيه previous upper segment cesarean section. يعني هي فتحه اصلا بالطول انا مش هنشرطها بقى. يعني المره اللي فاتت فتحه بالطول دي بفتح اكيد ايه بالطول. ثالثه في حاجه في اللور يتراين سيجمنت. نمسك واحده واحده. هما ثلاث حاجات انت تعمل upper وانت مضطر وعارف ممكن يفرقع. اذا كنت مستعجل زي في تدريس في ستريس طبعا لما يجي يجروا كده في الاستفال الحق البيت ده حيموت بدون ما تفكر امسك المشرط الميد لاين اللي مفيهوش بليدنج افتح الشق بطنها نزل وبعد كده اقعد براحتك بقى الا كمان بوست مورتم معانا ميديكس دي حصلت معايا كان معايا الدكتور مصطفى عبد البار مش هتعرفه على فوق يعني عامله كده عامله قشين كده فتشوفوها غير اصلا اكيد ناس هتقول المهم قشين ده كان نايب جونيور وانا كنت نايب السينيور بتاع حوادث واللي حصل قالوا لك مستشفى البطنه اللي جنب القصر العيني الفرنساوي في عيله ماتت عندنا دلوقتي في حاله احنا جايبين مشرط جوانتيات وما احنا عارفين بنعمل ايه خلاص وخيوط وجلينا وايه قشين على ايه على هناك طلعنا فوق فضلنا القاعه قاعه البطن مش عارفين البطن بقى ولا بتاع عاليه كده وراح بتاع معانا ميته وهتفتح بطنها ميته مات العيال بتاع ابوك بطنها قلت له متاكد ميته خلاص ما هو انا فتحت وصحت مصيبه يا اخي قال لي والله ميته المهم كان القاعه كلها فاضيه وعليه في ايه عنبر تاني رحت انا قلت بسم الله رحت فاتح البيبي نزل الحمد لله كان سينوز بسيط بتاع مات ليه بقى ما كانش في عندهم قسطره رفيعه شفط كده يعني قسطر عندهم بطنه بقى فكبيره بقى ما عندناش الشفط طبعا ما قلتش انه مات انا ميته فالمهم رحنا ايه سيبنا البيبي والام وبعد كده هوت قلت له مشين خير وانا مشيت بقى دخلت عينه ميته طبعا هو قاعد لوحده معاها لقيته بيجري ورا ايه يا ابني فين؟ قال لي صح حسيت ان انا هتصحى خلاص يعني انا قاعد اعمل كده ابص لها حسيت ان انا هتقول انت بتعمل ايه؟ كان رسوم الرعب تعمل ايه؟ قال لي انا عملت بالبلاستر وهي برزه واحده وخلاص كده حلو قوي فطبعا بوست مورتم اقصى حاجه ايه؟ ابوك بطنها يبقى بوست مورتم بعد الموت بوست مورتم بريفيوس ابر بريفيوس ابر فتحت بالطول كل مره تفتح بيه بالطول مش هنقعد بقى بالعرض شويه وبالطول شويه تعالى هنا في حاجه في اللور زي خدناها ريبير اوف فازايكو فاجانا فيستر فكده ما قلنا اما تيجي تصلح فازايكو فاجانا فيستر اوعى تفتح عليها تاني نحو ابعد عن الشر وغنيه يبقى ايه؟ ابر يبقى ريبير اوف فازايكو فاجانا فيستر اثنين في فايبرويد في قانون عندنا اذا كان في ورم ليفي اوعى تقرب له اثناء الايه؟ الحمل ليه؟ فيري باسكور هتفتح على نفسك باب جهنم لقيته تحت تطلع فوق يبقى فايبرويد في اللور يترانس سيجمنت سيبه واطلع ثلاثه ادهيجنز التصاقات يبقى عندي ثلاث اسباب في اللور اطلع فوق ريبير وبتايكو رجعتك كان عامله فيس قبل كده خلاص او فايبرويد او السؤال الاخير في الانديكيشن انت تعمل فيرتيكال لور الابر سيجمنت دي اكتبوا لي جنبها كلاسيكال سيزيريان سيكشن 6 اكتوبر جاتهم السؤال ده انديكيشن اوف كلاسيكال يعني ما قالوهمش ابر سيجمنت وقاعدين بقى كان نحت ايه كلاسيكال دي مش حد عايز يقول راح كتب كل الانديكيشن ولا لك اللي اختارها بقى بس بصراحه انديكيشن اوف كلاسيك اللي هي مين؟ الابر اخر واحده بقى فيرتيكال لور ودي غريبه تفتح تحت وفي الطول اسمها فيرتيكال لور انت تعمل دي هو انديكيشن واحد بس اما تلاقي اليوترس ده بتعرف ايه ده كونستريكشن رين حلقه عامله كده كده اهو الشكل ده الحلقه دي تقطعها بالعرض لا لازم تقطع كده عشان تفك كونستريكشن رين دي الاونلي انديكيشن اوف فيرتيكال لود فلو الدكتور عمر بتقول لك طب والباقي ليه اتلغى؟ هو في ثلاثه انديكيشن واتلغوا فده انت ما قلتهمش لازم تقولهم وتلاقوا ليه؟ يعني الاون لي بصراحه كونستريكشن رينج في بقى تاني سبب فاريكوزيتيف ايه الفاريكوزيتيف دي؟ دوالي شايفين الدوالي دي؟ كده كده الشكل ده بالطول ما تيجي تفتح تفتح عليها كده بالعرض ولا تيجي منهم وتفتح بالطول؟ اذا قلت لهم بالطول هيبردوا زي الدكتور هاني حسن ده بيسال السؤال ده يقول لك لقيت دوالي يد خراطيم ده يعمل لك كده بالطول كده واقفه على دول ترانزيت تفتح ازاي؟ تقول له بالطول يقول لك انت مش دكتور يا ابني ما تفتح عليها وحيد اللي بنعمله احنا ما بنخافش من دول بنفتح عليهم بالعرض ونخير بعد كده اوعى حد يقول ان انا هعملها فيرتيكال لور بقول لك زمان ايه والصح ايه هتقول له كده حاجه مش انا دكتور رحت شايلها خلاص وحضرتك خيرت خلاص يعني احنا دكاتره يبقى رقم اثنين فاريكوستس افتح عليها وخيرها ثلاثة هيد امباكت ايه الهيد امباكت دي كمان راس بيبي في الحوض قوي وانت حاطط ايديك كده عايز تجيبها مش عارف مش قادر مش قادر مش قادر فراح قال لك طب ما تعمل فيرتيكال لور عشان توسع وتقدر تجيبها وتطلع غلط بنعمل حاجه في الحواس تعالى يا نايم يلبس جوانتي يحط ايديه من تحت يزق لي الراس وانا استقبلها منه من فوق وافتح بالعرض عادي يبقى هل الهيد امباكت انديكيشن برضه لا مين اللي عايز يفهم حد يزق الراس من تحت ولا اخدها من فوق ايه المشكله هنا اربعه شولدر مشكله الشولدر انه بالعرض نايم كده لما بيجي يطلع بالعرض محتاج سبيس فيقول لك تاخد بالطول احسن عشان تقدر توسع لا احنا دلوقتي بقينا بنولد الشولدر مش شولدر امال ايه تمسك رجل وتروح شد وتولده ايه بريتش فما بقيناش محتاجين انسجن طويل يبقى اتلغى انا عايز قلت له اللي عايز يكتبه ليه الباريكوسز اتلغت افتح فيها وخيط خلاص ما فيهاش مشاكل ما غيرش ولا انسجن عشان شويه باريكوسز ليه الهيد انفكتد اتلغت حد يزق لي من تحت واخدها هترد كده بالظبط طب ليه الشولدر اتلغى عشان بولده ايه بريتش يبقى ده ليه كل واحده اتلغت منه السؤال الاخير هو والله مكتوب ومفيش حد يكتب معايا كلمه السؤال الاخير اهو موجود عندك في الكتاب والله بالرسمه مفيش حد يكتب معايا خالص بتركز معايا lower sign and cesarean section احلى ولا الأفضل؟ no بيقول لك بقى ايه الادفانسز اوف lower over upper او العكس ايه الديسادفانسز upper over lower بقيت بقى التكنيك بتشغل مش عليا انا عليا السؤال ده ايه بقى اول حاجه الهامرج العناوين بتاعت الجزء اكيد هنا احسن من هنا سكار هنا احلى من هنا اكيد طالما قلت ادفانسز يبقى كل حاجه هنا ايه كويس بعد الانفكشن باراليتيك ايريس انتكساينال اوبستراكشن مورتاليتي هما الست عناوين دول مكتوب والله في الكتاب بحلف بالله ما بكتب عليه وهتلاقي مكتوب باسبابه كمان مش هقول حاجه زياده ركز معايا الهيموريج الاول تفتكر ليه الهيموريج في اللور احلى من الابر قالوا هنا ليس هيموريج قالوا هنا مور هيموريج ليه بتبقى مجزره ما تعمل اب طلع ان اللور انتراين سيجمنت فيري ثين رفيع فما فيهاش بلاد فيسلز اصلا لو انت بتفتحها ما بيبقاش فيه هيموريج يبقى السبب الاولاني فيري ثين يبقى ما فيهاش بلاد فيسلز حاجه ثانيه البلاسينتا دايما لو قلنا نورمال سايز تحت ولا فوق ده نورمال فوق يعني بعيد عن ده يعني البلاسينتا سايز اللي بينزل بيبقى فوق مش موجود تحت يعني لما تفتح هنا هل الانسجن هينزل؟ لا ليه؟ البلاسينتا away from incision تعال هنا اكس فيري تيك الجزء الفني ده تخين قوي فيري vascular والبلاسينتا ماسكه دايما فين؟ فوق تروح شايلها تلاقي مكانها بينزف يعني دايما هنا اكتر من هنا تعالوا للسكار اقوى هيبقى فين؟ هنا بيفرقع بنسبة 0.2 والله مكتوب 0.2 0.4% الرقم ده بيتحسب 2 من 10 ل 4 من 10 ممكن يفرقع في الحالة دي هنا اضرب في 10 يبقى كام لكام؟ 2 ل 4 يعني انت قصدك تقول ريحة الربشة لوترس هنا 10 اضعف كده ليه بقى؟ للسببين اللي فوق نفس السببين يقول لك فيري ثين ثين يعني بحفظهم اللي فوق اما تبقى فيري ثين تقدر تخلصهم على بعض ولا لا؟ تعرف تلبسهم على بعض اما يبقى فيري ثيك شايف وهتلبسهم لقيت بيطلع لك حته زياده كده عامله زي ده الكلب بيقولوا عليه سموها دوج اير دي بتضايق قوي ليه كنت بخالط ايه ده ايه ايه طبعا ليه الحته دي فيري ويك ممكن تفرقع ان سبسيكوينت بريجنس الاثنين حلاوتها تعرف تعمل كواتيشن صح البلاسينتا برده بعيد هنا البلاسينتا قريبه ممكن تاكل في السكار يبقى اضعف ولا لا كده كريتا انكريتا بكريتا اخر بقى فرق هزوده هنا غير اللي فوق ان دي باسيف ودي ايه؟ اكتف طب وايه المشكله؟ سكار ده طول ما اليوتر بيعمل كده بيعمل ايه في السكار؟ عشان اكتف يفك امال هنا باسيف مريحه عمر ما يحصل حاجه في السكار نيجي بقى للحته اللي لازم هترسمها معاك اللي هي دي انفكشن وده خلصت الانفكشن خلصت الباقي ليه؟ لان الانفكشن حاجه اللي جاي كله انفكشن رسمه للتخيل ما فهمتهاش عايزها تاني، ترسم لي بقى الرسمه دي بس. اهدي مش في الكتاب، هتلاقي مفيش حد رسمها، هو ده اللي عايزين تكتبوه. خلاص اهي ادي يوترس اهو، ويا رب تفهموه. وادي فاجاين، وادي بلادر، وده في بيبي. ها حسب البريتون اهو، البريتون جاي كده طالع على البلادر كده كده، ولوز لي اجل هنا بقى يبتدي يلزق. الابر بتاعي يلزق على اليوترس ويرجع يبعد تاني عشان يعمل انهي باوتش دوجلاس. نرسم الرسمه دي عشان نفهم نوع الانفكشن في اللور والابر. ادي الانسيور ادونال وول، يبقى ترسم لي بلادر يوريترا فاجاينا سيرفكس يوترس، حط لي ده انسيور ادونال وول يلف هنا يوترو فازاكل باوتش لوزلي، وبعدين يلزق لزق لزق لزق يبعد تاني عشان يعمل انهي باوتش دوجلاس. هعمل بقى دلوقتي upper segment و lower segment وتركزوا على ده. هعمل lower الاول، انا دخلت من هنا صح عشان فتحت بطن العالم، فبقيت intra ولا extra peritoneal؟ انا بجيب جوه البريتون، جيت هنا ورحت مسلك البريتون ده بقيت ايه؟ اكس، ورحت فاتح الرحم ولدت البيبي، خيطت هنا وخيطت هنا. يعني يوم ما الانفكشن بتاع اليوترس يحصل هل هيبقى اكسترا ولا انترا بريتونيال؟ اكس تاني، انا داخل بطن العيال اعمل لور، رحت داخل مسلك الفرايتال بريتون ده اسمه فرايتال، واللي على اليوترس ده اسمه جيتر. دخلت فتحت الفرايتال، دخلت بقيت انترا بريتونيال، رحت داخل من البيترا وطلعت بره يبقى بقيت اكسترا بريتونيال. خلاص ده لوحده ده لوحده. يعني يوم ما الانفكشن يحصل في اليوترال هل يبقى انترا؟ الاجابه لا، اكس. طب اذا انا عملت ابر سيجمنت شو بقى؟ هدخل في بطن العينه بقيت ايه؟ انج. هنا ما اعرفش اسلك بين الاثنين، الاثنين لازم دايما هو البريتون فوق لازم، يعني هفتح الاثنين مع بعض واخيطهم مع بعض. يعني يوم ما يبقى انفكشن يبقى ايه؟ انج. يبقى ما يسالك نوع الانفكشن في اللور انتراين سيجمنت ايه؟ تقول له اكسترا بريتونيال. نوع الانفكشن في الابر انتراين سيجمنت از انترا بريتونيال. اعيدها اخر مره، في الابر الاول انت في الابر دخلت بقيت ايه؟ انترا، ما عرفتش تسلك عشان هو دايما لازق فوق، رحت فاتح الاثنين مع بعض وولدت بيه وخيطت الاثنين مع بعض. تفتكر الانفكشن يوم ما يحصل بيبقى ايه؟ اهو انترا. بس اذا في الاكسترا بقى في اللور ترانسجمنت انت بتطلع بره البريتون اصلا، تخيط وترجع تاني تقفل اللي انت عملته ده، يبقى يوم ما يبقى الانفكشن هنا بيبقى ايه؟ اكسترا. يوم ما الانفكشن هنا يبقى انترا. افتكر بقى الباراليتيك ايليس موجود في مين؟ الانفكشن هنا بقى الباراليتيك ايليس لما تسن تقف على الحركه انت بتعمل الاوبستراكشن في مين برضه؟ هنا. مع كل ده من الانفكشن، مورتاليتي هنا عشان الانفكشن، يبقى الانفكشن هو اللي خلص للباراليتيك ايليس من الستان اوبستراكشن والمورتاليتي. كومبليكيشن طبعا احنا قلناها اللي هي ايه؟ شيب، خدناها في الفيس اللي هي كلمه شيب وهيب، كنا خدنا دي اللي هي نفس الكومبليكيشن بتاعت مين؟ فينش. يبقى بقى في الشيت لو اخر حاجه بقول لكم الميعاد اللي هنقابلكم قبل الامتحان، في ميعاد لازم تيجوا فيه قبل الامتحان بتاع الشيت، نتفق عليه دلوقتي بعد الاجازه. نيجي بقى على الشيت، كنا قصدنا هيستري واحده قبل الورق اللي معانا ده. اوبستريك هيستري، اوبستريك هيستري ده بس اللي هتكتبه معايا وبعد كده نمشي بالورق. اوبستريك هيستري مش موجود هنا، اكتبه معايا وبعد نمشي بالورق. الورق اللي معاك بريزنت ده وبستدرك هيستري. لو بستدرك هيستري اول حاجه لما يجي لي تحريري انا قدام العيانه هروح كاتب اول حاجه اوبستدرك كود. ايه الاوبستدرك كود ده؟ شفره. العيانه دي حملت كام مره ولدت كام مره، بنعمله كود اسمه 4 ديجيت. احفظوا كلمه اف سيل، فالو سكان انظمه الفيديو التلفزيوني عشان ما تنساش مفالو اف يعني فول تيرم بي ثري تيرم ا ابورشن ال ليفنج. تاني الكود هكتبه ازاي؟ بكتبه بكلمه اف فال عشان ما انساش. حرف الاف فول تيرم، حرف البي ثري تيرم، حرف الـ A abortion، حرف الـ L living. دي كنت زي عيانة 2002 يبقى ايه؟ ما تحفيت ده الرقم ده اتنين full term سمعنا، ولا واحد قبل معاد 3 term، ولا واحد abortion واتنين living يعني اتنين عايشين. طيب 0 3 2 1 ده يبقى ايه؟ ولا واحد 3 term وثلاثة ان 7 وان 8 بيسموه فريتر، ولا واحد فولتر وثلاثه فريتر، اثنين ابورشن وواحد عايش من دول من الثلاثه دول. طيب 1002 خلاص السحر حملت مره فولتر جابت اثنين خلاص وهكذا. يعني انا بزود البيبيهات نفترض ان هي حامل سوا بحط البيبيهات بس هي تعتبر ولاده واحد. ده اللي بيسموه ايه بقى اوبسيت. طب 0000 ولا حاجه ولا حامل ولا حاجه ممكن تكون حاله انفيرتيلتي يقول لك اوبسيت الكوز معلش يا هاني 00. طب دي 0030 دي تبقى ايه؟ اديت الابورش يعني سقطت ثلاث مرات قبل كده. سيادتك بتكتب الرقم في الامتحان يعني هو اوبسيت الكوز وتروح حاطط الرقم هو بقى عارف يقراه مش تقول له واقف في بال ده انت اللي بتحطها ليك انت. اروح حاطط الرقم وخلاص. نيجي بعد الاوبسيت الكوز Analysis of deliveries. Analysis of deliveries. البيبيهات بقى هعمل لهم analysis ازاي؟ نفترض واحدة عندها 10 عيال. خلاص راح الامتحان، فانا اعمل ايه عشان اخلص بسرعة؟ جدول وسهول. جدول خالاته زي ما هكتبها لك كده. أول خالة النمبر. على طول هعمل جدول بإيدي كده وخطوط بإيدي. النمبر. بعد النمبر الديت عيد ميلاد كل واحد فيهم. بعد الديت انتينيتال بيريود. بعد الديت انتينيتال بيريود. بعد الانتينيتال بيريود ديوريشن بتاعت الحمل. بعد الديوريشن مود اوف ديليفري. بليس اوف ديليفري. اوت كم. بيربوريوم وبريست فيدينج. حفظت ازاي العناوين؟ هقول الخانتين دول حمل للانتينيتال والديوريشن تعتبر البريجنس. الثلاث خانات دول ولاده. الخانه الاخيره اللي فتره اللي بعد الولاده. يبقى انت ترتيب المعلومات عشان وانت بتقراها حتى نفترض هو هيقول لك اقراها تقرا بالعربي كده. نفترض هو اللي هيقراها، انت كاتب له العناوين وبالترتيب يعني العيانه الانتينيتال بيريود اهي، الديوريشن كان كام اسبوع، الموت وفين، وجابت ولد ولا بنت وعايش ولا ميت، وبترضعه طبيعي ولا لا. العيانه اول سؤال انت كام ولاده؟ سيبك من السقوطات، شوف طريقه الكلام، كام ولاده؟ رحت قالت لك 9، طبعا بدايه مش كويسه، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9. يبقى انا كتبت 9. طيب البكر من امتى؟ يبقى دي اول خانه احنا اتنين. ايه البكر ده؟ اول بيبي. هتقول لك من 18 سنه. طيب 18 16 14 10. مع نفسك طبعا هو عارف عيد ميلاده في الاسكان جوزها وعارف في الاسكان جوزها لا يمكن اعرف كل التفاصيل خلاص. يبقى اديت تاني خانه وتؤلف بس ما تعديش 2008 خلاص. تعالى بعد كده ثالث خانه اهي الاوتكم. بعد ما تخلص الاوتكم تلاقيك بقى تلوخ بقى الاوتكم يقول لها احكي لي قصته كده وعايش ولا ميت اسمعه. قالت لك محمد الله يرحمه ربنا عوضني باحمد عايش معاه لغايه دلوقتي بس منى بقى ربنا افتكرها بعربيه خلاص بس سهى عايشه بتخدمني لغايه دلوقتي لا مصدر وهكذا. وانت بتعمل ايه بقى؟ ديت مين؟ ليفينج مين؟ ديت في مين؟ ليفينج في مين؟ هي بتقول لي بص بقى بس الاخر بقى كيف تحكي اذا قطعت الانصيب نفترض اتلخبطت في الاسماء رضا في رضا دولة على ذلك في بنت ولد في وسام بنت ولد طب كيف يا سيدي وحتى تغلط في ولد ولا بنت ده عندها فرصة يعني مش هتفرق يعني فانت عندك هتروح كاتبهم كده وخلص بعد ما خلص بقى اللي مات دول في حد مات بعد الولاد على طول هو ده اللي يهمني بعد قلت لك اخر بنت او شوف اخر بنت فين وجع عندها واكتب سبب الموت قالت لك جالها الصفرة جانجو أمال اللي خبطتها عربية ماليش دعوة أنا خلاص أمال اللي جالها ديمونيا بعد 20 أنا مال أنا بالكلام أنا ليه دعوة حاجة ليه علاقة بيه بس بالولاد بعد كده أعبي بقى حضرتك الأنت دي التكبير إيه؟ هنيجي هنا في الأنت دي التكبير إنت معرفش إيه؟ نعم؟ هي هتقول وإن شاء الله مش هيبقى تدعى يعني ربنا يبقى تعالى بعد إيه لسه أخصك نفس حاجة ثانية كل واحد عارف نفسه أنتي نيتا البيض الأنتي نيتا البيض يقول لك إيه بقى هتقال هل حصلت مشاكل في الحمل يا رب لا ممكن تقول لك آخر مرتين جالي ضغط عالي يبقى اكتب هايبر إيه تنشف في آخر اتنين والباقي أعمل كده نورمال وأنا طوال عملت خط كده عرفه إن مفيش حاجة هو اللي فيه حاجة مين التامن والتاسع جيت على الديوريشن حضرتك كلهم في ميعادهم ممكن تقول لك اول اتنين كانوا قبل ما عاد يبقى ادي بري تيرم والباقي كله فول ايه فول تيرم ممكن اعمل كده اخلص يبقى كلهم فول تيرم بعد اول اتنين ايه بري تيرم والاتنين كلهم طبيعي كل خانه بكلمه هيطلع كله طبيعي بعد اخر واحد سيطري يبقى نورمال فاجينال ديليفري اهو واخر واحد سي اس فين تقول لك اول ستة في البيت اللي بعد كده في المستشفى فانت عامل كده هوم هوم خلاص تيجي اللي بعد كده هوسبيتال هوسبيتال هوسبيتال اخر خانه ما لازم المكان عشان تاخد درجه رضعتي طبيعي حصل لك مشاكل بعد الولاده هيبقى كله طبيعي يبقى اكتب كلمه نورمال نورمال نورمال نورمال نورمال سخنت اكتب وهتقول لك بعد الولاده كده حصل لي سبسس جالي نزيف بعد الولاده اتمرن بقى مفيش حد ومعظمهم مش هتلاقي فيه حاجه دول ما بيحصلهمش حاجه يعني تلاقي بيجيبوا كتير وهم مش حاسين ده في فوريا وبلاد فيه اعراض زي في الامتحان فصلت واحد صحاب على صحاب كده مشكله بس راح اروح اعراض زي بالعرض مش بالطول يعني ما تقولش كلهم فول تيرم ما عدا كلهم يقول لك ايه يا ابني ما انت عايز تكوتني شوي شوي راح قال له كده ده فيرست بريجننت مش انا ماشي ازاي بالعرض التين ييرز اجو من 18 سنه with unremarkable antenatal fibrosis يعني ما كانش فيه اي مشاكل في الانتينيتال فيبروس deliver كان preterm delivered by normal vaginal delivery at home the outcome is male which is dead now مش لازم بقى dead late صراحة مش مهم with normal preterm and breastfeeding the second baby يقول لك هم كام تسعة كفاية هو اللي يقول لك بس مش انت بقى اللي ايه تقعد في الجامع الفهلاوي وانا عايز اخلص بقى ويلا بقى ناخد الاجازه مش عارف اسمها كده انت ايه خليك هادي وامشي بالعرض دولت بالنسبه لي الولادات تفترض بقى انا عندك كمان سلطه تبقى نحت نحت بصراحه يعني انا كمان بعد التسعه عندها دول ثلاث سلطات خلاص اعمل لهم ايه دولت كمان جدول ادخل في هيستوري الاوستاتيك يا اصغر واحده فيه الجدول ليه بقى بتاعه اصغر من ده طبعا برضه النمبر الابورشن بقى اناليسيس اوف ابورشن بعد النمبر الديت من امتى بعد الديت الديوريشن يعني فيرست ولا سكند ترانستري بعد كده الباترن بليس بوست ابورتيف بيبي او الابورتا في الاول ابورتا وبعدين فوز ابورتيف بيريود دي خانات افترض في ثلاثه يبقى اول خانه النمبر الديت ديوريشن باتر البليز الابورتس وفوز ابورتيف بيريود اكتبها ازاي؟ ثلاثه اهو واحد اثنين ثلاثه اول سقط من امتى؟ من ثلاث سنين والثاني من سنه والثالث من ثلاث اشهر انت بتكتبها كده بسرعه نيجي على الديوريشن كلهم في الفيرست ولا السكند ترايمستر ما انت ما عندكش غير الفيرست وايه وسمعناش بقى تحدد في الشهر كام بالظبط فيرست اكتب فيرست ترايمستر فيرست ترايمستر فيرست ترايمستر صوتها طيب الفكر اللي هتحكيه كده العيانة سيبه كده عشان تفتكر. يعني انا قلت لك جالي نزيف يا دكتور وبعد كده جالي وجع اكتب bleeding full blown pain. واحنا ده قالت لك ايه رابشر اوف ميمبر ماي لينتل اكتب ده بقى العيانة اللي هتمنه اللي هتقوله اكتبه دون ما تفكر. البليس هوم هوم هوم الابورتس البيبي اللي نزل كان عايش ولا ميت living مش لازم بقى ولد ولا بنت living ولا ديد وهل في congenital anomalies ولا لا اخر خانه حصل لك حاجه بعد السقوطات لا دايما تدخل برضو او كامل السؤال ده بيجي طبعا هيستوري طويله جدا يا رب بس ما يبقاش غير ثلاث ايام في سبب بياخدوا بالهم بس في سبب ما تاخدش بالك في سبب يقول لك خلي دي مستشفى خلي دي طب ما تشوف عندها كام عيل بدل مطلوب جوه خلاص بس اذا حصل جدول وخلص نعم بس لقيت ابورشن كتير بس لقيت واحد اكتب ابورشن ده كذا كذا نعم كان عندها ديليفرد وابورشن طب نفترض عندها ابورشن بس طب نفترض عندها ديليفرد بس اخر حاجه فيها طب انت قلت بس عشان لاست ميتشر بيريد وتحسب الاكسبكتد ديت اوف ديليفري قالوا كده قالوا يوم ما يجي لك سؤال اوبستريك هيستري في عيال حامل قدامك تقول اخر دوره وتحسب لها الاكسبكتد ديت اوف ديليفري يعني ما تجي لك عيانة وستريك هيستري اول حاجة تكون analysis of deliveries analysis of abortion وتروح ده وده وده اخر دورة والexpected date of delivery اسم الدكتور شريف نبالغ في حد هنا الدكتور سعيد ثابت خلاص ممكن يصر على sexual history يصر خلاص يعني يقول لك العيانة دي خلوها تاخد sexual اذا كان جالك sexual history ده ما ظنش يعني الا ده هو اثر على فكره الراجل ده في ساعات كده يطلع يقول لك لازم تكشف بس ده بجد دكتور مين بقى؟ باقي مش مهم نعم عندنا سيكشوال هيستري السيكشوال هيستري بكتب نمبر اوف انتر كورسز كل اسبوع يعني قالت لك الجيل انت بتسيل قالت لك 10 تبع ايه اللي هتقوله لك؟ طب هتسالها ازاي؟ اللقاء بينك وبين جوزك كم مره في الاسبوع خلاص هي حر اللي تقوله كده في مشاكل وبعد كده كده في مشاكل لا يبدو يبقى نو سيكشوال بروبلم بس يبقى ما تيجي سيكشوال هيستوري تكتب كده طب نفترض في سيكشوال بروبلم مش هتقول يعني مش هتقول لك ديسبانوريا هتقول ما فيش تعمل لك يبقى غالبا هكتب كده هو بدأ سألك ايه المشاكل احنا قلناها ديسبانوريا وفاجينيزمس والكلام يبقى هنا ده سيكشوال ده اصغر هيستوري بس اذا كان اسم الدكتور شريف لفنا فقط مفيش غيره هيستوري ما جاش في هيستوري ما جاش قبل كده بس الله اعلم ممكن تكون ناس محظوظه الراوند اسمه كونترا سيبتيف هيستوري ده اخر واحد كونترا سيبتيف هيستوري ايه بقى كونترا سيبتيف هيستوري بتكتب ازاي؟ اكتب لي يعني ايه اي دي بالعربي لولو هي هتقول لك كده انا ركبت اللولو عمال الحبوب تبقى ايه اللي هي الكومبايند كونتراسيبتيف بيل اسمها الحبوب بالعربي واقي ذكري كوندوم يبقى الواقي الذكري كوندوم عمال فترة الامان سيف بيريود بتلاقي عندها 100 عيل وتقول لك ماشي على فترة الامان بيت اعترفوها ملهاش اي قيمة سيف بيريود حقن انجكتبل اللي هتقوله لك تروح مترجم على طول حقن تبقى انجكت حبوب الرضاعه اسمها ميني بيلز او لاكتيشنال بيلز اسمها حبوب الرضاعه تقول لك عيدان كبريت تقول لك كده او كبسوله بيسموها في بلدهم يقول لك كده كبسوله تحت الجلد كبسوله تحت الجلد بيقولوا عليها كده اسمها سبديرمال امبلانت ايه اللي تقوله هتكتبه انت استخدمت ايه المال الحمل ده اول سؤال قالت لك لو ادي علامه قالت لك كوندوم بيستخدم ادي علامه انجكت والادي علامه. احلل فيه ايه بقى اللي قالته لي؟ رقم واحد استخدمته كم مره ووقت قد ايه وحصل منه مشاكل ولا لا؟ انا عندي ثلاث حاجات فيه، تخدم كم مره وقد ايه وحصل منه مشاكل ولا لا. هديك مثال الاول، ايودين يوزد توايس every time about 2 years duration with no post insertion complication. مين الراجل اللي بيحضر تاني؟ يبقى ايودين يوز توايس every time about 2 years duration، يعني كل مره تستخدمه لمده سنتين with no post insertion. يعني هل حصل لك مشاكل بعد لما ركبتيه؟ قالت لك لا، يبقى مفيش post insertion وهكذا. حبوبه بعد ما خدتيها حصل لك مشاكل؟ كوندوم هل حصل مشاكل حمل عليه؟ الكلام ده طبعا بيتقال في الاناليسيس اوف كوندوم، غير كده مفيش اي دياجنوز مش عليك. يعني مش حد هيدخل يقول لك دياجنوز اوف ذيس بيشنت. نيجي بقى لاخر هيستوري في الورق اللي معاك، بريزنت هيستوري. عندكم ثلاث شباب بس دكتور. نعم. اقول له ده نمسك اول ورقه، انا همسك انا ورقه معاكم وهنقرا اللي هشرحه ازاي تحسب الانفيرتيلتي دي. ده اللي هنتدرب عليه. ثلاث شتات عندهم بليدنج انفيرتيلتي اند ليتر كيرف او بريفيوس ديل انفكشن، هما الثلاثه مكتوبين هنا بالطريقه اللي انا كاتبها. حتى ده العيانه ما لحقتش تتكلم معاه، هألف من هنا احفظه اروح كده وكده من عندي. ممكن كفايه كلام؟ خليكي معانا هنا، مش عارفكم مقلبين على ورا وفي حاجه ورا حطيتها. تعالوا اول حاجه الكومبلين، اقرا معايا وانا معاك اهو. شي از كومبليننج اوف، نفترض حاله مينوراجيا. اكتب لي، مش هتقول مينوراجيا طبعا، ما تقول ايه؟ ريجولار هيفي فاجينال بليد. املى بس الخلايا الفاضيه اللي انا هقولها لك. ريجولار هيفي فاجينال بليدنج، حط لي تحت هيفي خط، حط لي تحت هيفي خط. ليه بقول هيفي مهمه؟ اصل ريجولار فاجينال بليدنج دي معناها ايه؟ دوره، يعني واحده جايه تشتكي عشان عندها دوره، خلاص تبقى مصيبه. كان كل مصر هتروح الدكاتره عشان عندهم دوره، خلاص يجي يقول لك ايه؟ طبعا دي مش كومبليت، يبقى لازم اقول عشان من راجل اقول له ريجولار ايه؟ هيفي فاجينال. طب مين الراجل؟ الريجولار فاجينال بليدنج. الريجولار فاجينال بليدنج. طيب بوست من الجوزر بليدنج، تقولها ازاي؟ وده اهم شيء، بوست من الجوزر بليدنج. اكتب لي فاجينال بليدنج افتر، فاجينال بليدنج افتر سيسيشن اوف منستريشن، cessation of menstruation for كذا years. يعني واحدة بتقول لك قطعت بقى لها 10 سنين يبقى فور ايه؟ 10 years. قطعت 5 سنين يبقى فور 5 years. يبقى انا بكتب، اوعى تقول اكتر من الفور، مش هتقدر تقول على نفسها مثلي اليأس، احنا بنكتب كلام العيال. نمسك البريزنت هيستوري، اول ايتم في البريزنت هيستوري رقم واحد analysis of the complaint. يعني بتكتب بايديك كده تكتب تحت واحد analysis of complaint and its etiology. عشان اعرف انا بتكلم في ايه؟ analysis of the complaint and its etiology والسبب بتاعه. نقرا كده، العيال بتحلل المينوراجيا، هديك مثال وكله بينطبق على الثلاثه دول. اقول the condition started نكتب 5 years ago، كاننا بنقلد يعني 5 years ago في النقط دي. اللي بتغير هي النقط، يعني اللي بتغير في الشيت اللي هي النقط اللي انت بتكتبها بايديك. 5 years ago in the form of regular heavy vaginal bleeding at time of mens. اكتب لي اللون، هسألها لون ايه الدم اللي بينزل عليه؟ طب قالت لك احمر فاتح برايت ريد، احمر غامق دارك ريد براون، يعني حسب اللون اللي هي هتقوله هتكتبه، يبقى برايت ريد ان كلر. ويز حضرتك في كلاكيع دم او حته كبده بتنزل، اصل على فكره الدم لما بينزل كده كلاكيع بيقول عليه حته كبده. ويز بلاد كلوتس عشان اعرف ده كبير ولا لا، يبقى ويز بلاد كلوتس. طب اتغير كام غيار في اليوم؟ قالت لك 5. changing about 5 napkin per day. يبقى changing about 5 napkin per day. each attack عارف بتقعد عليه في كل نزيف قد ايه؟ تقول لك 10 ايام. اتش اتاك لاستنج فور 10 دايز. ده كده عملت اناليسيس خلاص. الاسباب يبقى السهم اللي بعده السبب. يبقى قلت اناليسيس ومعاه الايه؟ السبب. اي شيء بقول لك ما اتكلمتش مع العيان لسه. ده كونديشن ستارت من امتى وكمل انت؟ برايت ريدوز بلاد كروبس مش مشكله. المهم يتكتب كلام صح. كلام يعني حلو. تعالى على الحته اللي بعدين. ديز اتاكس نوت بريفيدد باي IUD application. IUD application يعني ما ركبتش لولا بقبليها. nor period of amenorrhea. nor period of amenorrhea. يبقى لا ركبت لولا ولا قطعت الدورة قبل اما جينا النزيف. ما عدا شيء مين؟ بوست منيبوز. لان انا كانت قطع بقى 10 سنين. يعني الايتم ده الوحيد بيتشال في البوست منيبوز اللي هو this attacks preceded by IUD nor ايه امينوريه. اللي بعدين there is no history of. حضرتك عندك ضغط؟ لا. القلب؟ لا. بتاخدي اي حاجه للسيوله في الدم؟ لا. يبقى there is no history of hypertension. hypertension heart disease anticoagulant therapy. بعد اذنك هنا خبط لنا على رجب بس خبط لنا بس يفتح من هنا يفتح من هنا مش فارق. خبطت انت مش مش هيفتح من هنا. عشان يوقف الراجل تحت الخلاص. بيحضر ده رايح فرح اكيد. هو الراجل هو الراجل هنا المشهور محمد الراجل اللي قاعد المايك ده قاعد يسمع يعني على بالليل كده هيسيب. فعايزين يوقف بس يعني ساعتين خلاص. الراجل ده مشهور لما يغني بقى الحاجة اللي بعديها there is no history of. الحاجة اللي بعديها there is no history of. حضرتك بطل بتكبر abdominal swelling ليه؟ tumor. ممكن يكون سبب bleeding tumor. يبقى there is no history of abdominal swelling. اللي بعدها في اي نزيف من اي حته في جسمك ثانيه؟ يبقى there is no history of bleeding from other orifices. يبقى there is no history of bleeding from other orifices. اثنين. اثنين بقى associated symptoms. يبقى رقم اثنين اللي مكتوب عندك دي associated. يعني مع النزيف دايما في two associated symptoms. ايه وايه؟ pain و discharge. والله وجد البين هحلله، وجد الdischarge هحلله. نشوف كده البين اول واحد. There is a history of suprapubic colicky pain. يبقى there is a history of suprapubic colicky pain. With the attacks. حضرتك الوجع اللي بيجي لك ده فين؟ تقول لك suprapubic. طيب ازاي؟ تقول لك ماس. طيب بيجي مع النزيف ولا قبليه؟ قالت لك قبل تكتب preceding. قالت لك مع تكتب with. Radiating to the back. دايما بيبقى radiating to the back. طب خدت علاج؟ جاب نتيجة؟ مالكش دعوة على علاج ايه؟ مش هتكتب علاجات تابلتس خلاص. يبقى and she received treatment in the form of tablets and the condition was improved. طب discharge بقى نفترض فيه تعرف ده ما كانش فيه تكتب ايه؟ there is no discharge. ما كانش فيه وجع. there is no pain. discharge بقى there is a history of yellowish offensive vaginal discharge. yellowish offensive vaginal discharge preceding the attacks. او لا حضرتك النزيف الانفرازات تيجي قبل ولا بعد الاتاكس؟ ما مع مش هتشوف خلاص. قالت لك قبل يبقى preceding. مع after the attacks. associated with itching harsh. لازم اتقل مفيش اكتب نوم. itching and ديسيوريا حرقان في البول. دايما السؤالين دول هل في هرش؟ هل في حرقان في البول؟ ديسيوريا. and she received treatment in the form of تبقى ايه بقى؟ vaginal petechiasis. لبوز مهبلي. vaginal petechiasis. and the condition was improved. طيب ثلاثة دايما previous investigation. رقم ثلاثة ده دايما بسأل على previous investigation. عرفتوا اول ايتم اناليسيس، ثاني ايتم اسوشيتد، ثالث item previous investigation، رابع item previous treatment. يعني عملوا لي زمان فحوصات او علاج، ده السؤال من سيدي فحوصات بقى. اثنين associated symptoms، ثلاثة بقى اللي هو previous investigation. one year ago fractional curettage was done، لسه كان عملت تحت fractional curettage was done in قصر العيني هوسبيتال، مش انا بالعربي، بولاء الدكرور هوسبيتال، طنطا هوسبيتال، اي مكان هتقولك هتكتبه ان شاء الله بالعربي. but the condition was not improved، ما تحسنتش. ايه ده سوري. and the results ان كان هو and the results were good او bad. بص اذا قلت لك النتيجه طلعت حلوه يبقى good، وحشه يبقى bad. انت مالكش دعوه، ما تقولش وريني النتيجه كده، انت ده انت بصيت وكتبتها طلعت ازاي. ليه بقى؟ اكتب ليه سيكريتوري اندوميتر، قول لي بقى انواع الاندوميتر ممكن بقى في دي، وتدخل بقى تطول انت مش قادر. طب ليه وير جود او قالت لي كويسه قالت لي وحش، يبقى وير جود. شيريزين تريتمنت ان ذا فورم اوف تابلت، طب هيتقلب افكر يا ابني الغلط دي، قول له هرمونال. طالما واحده كحت وخدت علاج للبليدنج يبقى هرمونال، اللي هو بروجستيرون ميني خدت ديسفانكشن، يبقى غالبا تاخد بروجستيرون. بس ذا كونديشن واز نوت امبروف. الجمله الخامسه دي طنبه في كل الشتات، هتشوفها دلوقتي. يبقى معادله طنبه بقى عملت ايه اليومين دول؟ شي تو بتاعت الصوت دي ماضي ايه؟ سيك. يعشقوه اول ما سمعت ليه بيستمتع قدامك كده. شي تو ميديكال ادفايس القصر العيني غير هوسبيتال او بيشنت كلينيك. رحت هوسبيتال واكتب اوت بيشنت كلينيك. قصر العيني اوت بيشنت كلينيك. انت مش معانا. ما هو اللي بيتوجوا عادي. شي سوت ميديكال ادفايس اتكسر العيني او يعني ايه؟ مفيش واحده هتبقى معاك في المستشفى تاخد منها شيء الا اذا كان داخل معانا الخارجيه. فتلقائي انا هكتبها من عندي واسالها، بس انت محدوده بقالك كام يوم؟ 5 days ago when she was admitted to hospital. بعد كده اي عائله بتدخل قصر العيني اسطنبه بتعمل تحليل بول ودم. مفيش واحده بتدخل ما تسالهاش، تبقى من عندك. blood and urine analysis were done، مع انك ما سالتهاش. blood and urine analysis but she doesn't know the result، بس رايح دماغك ما تعرفش النتائج، فراح يقابلها but she doesn't know the result. لو جبتها ام ركعته بس اول شيء العليم بعد كده يجي يسالها، بس انت مالك بقى خلاص وصلت لدرجه مش عايزه تنسى وانت بتكتب من عندك اصلا. سته بقى عملت ايه في المستشفى ما دخلتش؟ التراساوند was done 2 days ago and revealed الله اعلم fibrosis. يبقى التراساوند was done 2 days ago and revealed لا اما nothing خلاص، لا اما اقول fibroid uterus يعني ورم ليفي. ده دايما بيبقى دايما اسباب البليدنج ايه؟ fibroid. she is waiting for operation next week خلاص. احلى اريح يا ريت she is waiting for operation next week، مستنيه العمليه الاسبوع الجاي. الجمله السبعه دي بتتحط على طول، عندك اي مشاكل اقول لها كده، يعني عندك ازمه برونكيال ازمه، عندك سكر، عندك ضغط، هو ده اللي اسمه مشاكل. قالت لك لا يبقى دي نو هيستري اوف اذر سيستم اكش، شيل كده كامل. اوعى تاخد الست دي مع العيله، اوعى هي تحركك. تقول لك طب تعالى بقى احكي لك وتعيش. هي الصح اللي انت ايه؟ سؤال تكمل الايتم اللي هو الايه الايتم المكتوب ده ان شاء الله تحفظه وتكتبه زي ما هو. في ناس عملت كده وخدت درجه كويسه. المهم يبقى كامل، مش عارف بقى نسيت حته ما لحقتش. تعالوا بقى للتاني هيستوري فيرتيليتي، شبه ده بالظبط وده اسهل بقى، احنا مذاكرين النظري. الفيرتيليتي شي از كومبليننج اوف فيلير اوف كونسبشن فور كذا يير. طب اذا كانت العائله دي سكندري فيرتيليتي يعني بعد ولاده او فانا بقول 6 years after previous delivery او after previous abortion. سؤال ليكم، اما تبقى الواحده مسقطه من 10 سنين هعتبر الانفيرتيليتي من 10 سنين ولا من 8؟ من 8 لا 10. انا قلت السؤال ده قبل كده خلاص، يعني من ساعه السقطة تحط السنتين دول احنا قلنا بعد ده كام. طيب واحده متجوزه، سؤال تاني، متجوزه بقى لها 5 سنين، هل هتعتبرها انفيرتايل 4 ولا 5؟ خمسة خلاص. يبقى من اخر من يوم الجواز احسب، طالما عدت اول سنه من يوم الولاده احسب. يبقى انت بتكتب من اخر حاجه، يعني العيانه انفرتايل بقى لها دي من يوم الجواز 5 يبقى 5 خلاص. يبقى انا هو فور كذا هيز افتر مارج او افتر بريفيس فريند بريزنت هيستري بقى الديفينيشن ذا كونديشن اكتب كده على واحد ديفينيشن ذا كونديشن ستارتد 5 ييرز اجو 5 ييرز اجو ان ذا فورم اوف فيلير اوف كونسبشن ان تايب اوف ريجولار ماريتال لايف وذاوت يوز اوف كونتراسيبشن ذا ديفينيشن ما تاخدش حاجه من الحمل اه صوتك قاعد معاكي اه الكلام ده اتقال في الايه في الفيرتيليتي جوزها بقى ميل فاكتور رقم 2 ميل فاكتور جوزك عمل تحليل السائل المنوي اه امتى وكان كويس ولا لا او سين الاناليسيس اوف دان تو ييرز اجو اند ووز فيرتايل ماليش دعوه بالتحليل مش ما تكتب بقى السي اس بيرمس كانت كذا والفوليوم كان كذا كفايه قوي اقول سي من الاناليسيس ايه اوف دان اند ووز فيرتايل لا ما تقدرش كلام عشان خاطر الكلام يعني مين اللي بيحكي الفرق ده ده انت عملت كده ده انت عملت كده اسمعني بس تلحق تعمل حاجه ده دي 2 3 يقول لك شيف فتروح تكتب سي من الاناليسيس انا خدت سي من الاناليسيس خلاص تبقى خيبه ايوه بص ما انا هتشيل بيت يا عم اتصرف يا عم بص ايه وبتاع ايه ولازم يقول لك وفحص العيانه كمان اللي بعدها بقى ثلاثة symptoms يبقى رقم ثلاثة اكتب female factor symptoms بص الثلاثة items اللي جايين بقى symptoms investigation treatment وكده خلص الشيء symptoms investigation treatment يبقى رقم ثلاثة symptoms حد يقول لي symptoms دي بتاعت ايه there is a history of regular mens spasmodic dysmenorrhea premenstrual nostalgia ovulatory spotting and discharge لو اوفريان فات يبقى نكتب جنبها انا بسال على الاوفريان اذا سالك في الامتحان يعني واحد مش هيطلع لك وهو بيصحح طبعا بس لو افترض بيسالك يقول لك ليه بتسال على الحاجات دي قول له سجلت اوف اوبريشن طيب تاني فاكتور اهو ذير از نو هيستوري اوف بريفيس ابدومينال اوبريشن نور فيفر فولوينج ديليفري بيت تيوبال فات يبقى بي تيوبال فات سي نعم تيوبال فات وايه مش فاهم بعد كده خليني اللي راح خلاص او كل فهمنا سي سي ذير از نو هيستوري اوف باك ايك نور فاجينال ديسشارج يبقى ده سيرفايكال فاكتور او فاجينال فاكتور اللي ورا سيرفايكال فاكتور او فاجينال فاكتور اللي هي سي بساله عليه مره واحده اخر هيستوري في السيمبتوم ذير از نو هيستوري اوف هيرشوتيز هتقل عليه ازاي هقول لك نور جالكتوريا الاثنين دول لازم يتم هيرشوتيز نور جالكتوريا ايه بقى قصه الهيرشوتيز والجالكتوريا دي اللي هقولها لك بيقول لك ان هو ان العيانه دي ما عندهاش هيستري اوف هيرشوتيز ولا جالكتوريا هيرشوتيز مثلا في شعر تقدر في وشي خلاص كل ما تشيليها ترجع شو بسال السؤال ازاي في شعر تقدر في وشي كل ما تشيليها ترجع اسمها هيرشوتيز في افرازات بتنزل من صدرك طبعا كل الالوان قلنا معانا مذاكر احمر والاصفر تفرق بحاجه معينه بس الاحمر بدون الاحمر يعني اخضر افرازات خضراء اه جالكتوريا وخلاص يبقى اذا كانت لك في افرازات يبقى جالكتوريا ما فيش يبقى نو جالكتوريا اربعه انفستيجيشن شو بقى المذاكر ايه اوفيريان فاكتور كان في ثلاث حاجات بذاكر بقول هسالهم في الاوفيريان فاكتور هرمون الأنسين وإيه كمان؟ والبريكولوميتري وبريمينيسترو إندوميتريال باوس الكلام ده في النظر يبقى إيه بقى نكتب؟ أنا هسأل على ثلاث حاجات هرمون الأنسين تحليل هرموني اتعمل ما اتعملش أكتب نوم تاني حاجة فوليكولوميتري متابعة تبويض تالت حاجة بريمينيسترال إندوميتريال باوس بريمينيسترال اندوميتريال بايوبسي عينه من الرحم قبل الدوره جوت ولا باد يعني عملت اي حاجه قالت لي جوت قالت لي باد خلاص مالكش دعوه انا بص على حاجه بي بقى تيوبال فاكتور حد يقول لي حاجتين في تيوبال فاكتور بس انا هيترو سالفيجو جرام التقرير ولا فاسكو هيترو سالفيجو جرام اتقالها ازاي اشعه بتصرخ من تحت لازم احدد هيستروسالفينجوجرام أشعة بالصبغة من تحت طب لابروسكوب منظار تشخيصي يعني بيشخص مش بيعالج. عملوا لك منظار تشخيصي يعني دخلوا هل عملوا حاجه؟ لا. اتفرجوا بس منظار تشخيصي. سي في تيست مهم جدا في السيرفايكال فاتي تحليل ما بعد الجماع بوست كويتال تيست. يبقى سي هل عملوا لك تحليل ما بعد الجماع بوست كويتال تيست؟ ما تعملش اكتب نو. الايت رقم 5 تريتمنت. تريتمنت بقى ايه؟ اوفيريان فاكتور. كنا بنعالج الاوفيريان فاكتور ازاي؟ حد يفكرني. اندكشن. كان في كام نوع من الاندكشن؟ ميديكال وسيرجيكال. اهو يبقى ميديكال وسيرجيكال اكتب اندكشن. الميديكال اللي هو ايه؟ كلومين. هتقول لك تقول الدوز بتاعها باخد راس لمده 5 ايام هي حافظاها. إذا كانت خدت يبقى هل خدت ميديكال اللي هو كلونيد؟ طب سيرجيكال بقى؟ سيرجيكال بالنسبة للأوفري اللي هو إيه؟ لابروسكوبيك دريلينج. هل خرموه الأوفري؟ لابروسكوبيك دريلينج. طيب بي تيوب الفاكتور كنا بنسأل على عملية إيه؟ عملية تجميل للتيوب اسمها إيه؟ هل فتحوا لي بطنك وسلكوا لي في الأنابيب؟ هل فتحوا لي اسمها تيوب بلاستيك؟ open tube plastic. هل فتحوا لك بطنك وسلكوا الانابيب او عملوا لك منظار علاجي ده لابروسكوبيك اتيزولايز؟ تاني هل فتحوا لك بطنك وسلكوا الانابيب؟ تكتب open tube plastic. open tube plastic فتح بطن. هل سلكوا لك الانابيب بالمنظار؟ يبقى ايه؟ لابروسكوبيك ادهيزولايز. لا لا لا لما عملوا لها منظار وسلكوا لما فتحوا سلكوا. سي ملهاش اللي هي السيرفايكال فاكتور ملوش مش هتقول لك علاج يعني مش حد بيدي اصلا هنا في مصر. دي بقى علاج الجلاكتوريه ايه؟ حد يعرف علاج الجلاكتوريه؟ بارنودال. هتقول لك اذا كان عندها جلاكتوريه تحت ما تنساش في التريتمنت بارنودال. ستة خلاص قلناها. شي سوت ميديكال ادفايس اتكسر عيني او البيشن كلينيك وين شي ادمينت 5 دايز ago in hospital. blood and urine analysis were done but she doesn't know the result. she is waiting for operation next week. no other system affection. يعني اخر كام صمت اخر شيء وبعديها انا عرفت انتوا تعبتوا. اخر شيء بس عشان ما نبكوش بكره في معايا. اخر واحد اخر واحد يا ريت اسهل واحد اللي هو بتاع الانتينيتال كير. احنا عندنا بنقول شي از كامينج فور واحده حامل بقى دخلت على واحده حامل. شي از كامينج فور روتين انتينيتال كير. اكتب متابعه حمل. روتين انتينيتال كير يعني متابعه حمل. امال انتينيتال كير ديو تو اذا كانت عامله قيصريه قبل كده نفترض واحده عامله قيصريه هتجيب تجيله دي عليكم عشان عندكم موضوع اسمه ايه؟ سي اس. فقالوا واحده في الحوادث عامله قيصريه بنزيدها لهم في الامتحان. يعني لا اما روتين ما فيهاش اي حاجه غلط لا اما ديو تو بريفير سيزيريان سيكشن. فروح قايل كده شي از كام فور انتينيتال كير ديو تو بريفير سيزيريان سيكشن. طب وانت قيصريتين اقول ايه؟ بريفير تو سيزيريان. طب وانت ثلاثه بريفير ثري سيزيريان سيكشن. كل لما تقول لي رقم روح كاتبه بريفير كذا. البريزنت هيستوري بقى اهم جزء في ظهر الورقه. ازاي تحسب حاجتين؟ تكتب ديت ما ده مشكلته بس شيء وبعد كده ما تكلمش العيال خالص. وتعرف وقت الديوريشن اوف بريجننسي وقت الايه؟ الامتحان. احنا هنعمل اول حاجه ازاي تحسب الاكسبكتد دي. بتسالها اول يوم فيرست داي اوف لاست منسترال سي اول يوم في اخر دوره. حضرتك فاكره اول يوم في اخر دوره كان يوم كام؟ بس هو قايلها لك طبعا ما بتنساش مضطرب جنسي تحاول خلاص؟ فيرست داي اوف لاست منسترال سي واحسب منها اكسبكتد ديت اوف ديليفري. يعني احسب هتولد امتى؟ مين العالم اللي عمل القانون اللي جاي ده؟ واحد اسمه نيجلز. ان اي اي جي اي ال ابوستروف اسمه نيجلز. اللي معاك كتاب الشيت ده في الكلام ده مكتوب. ايه نيجلز بقى؟ عمل حاجه اسمها نيجلز فورمولا قانون. قالوا ان الحمل في الاشهر القمريه مش زي ما احنا متوقعين 9 اشهر. لا ده هم التسعة اشهر اللي احنا بنقولهم دولت عبارة عن 40 اسبوع مش 39 اسبوع زي ما احنا عارفين. فيقول لك انت هتضيف 7 ايام هذول الاسبوع الزيادة وتسعة اشهر يعني الاشهر القمرية هتضيف 9 اشهر و7 ايام. في 7 ايام زيادة بالاشهر القمرية يبقى الحمل كم اسبوع؟ انت خدت بالك 40 اسبوع اشهر قمرية. هتزود على ايام 7، هتزود على شهور 9 او تنقص 3. انت زود 9 وتنقص 3 هنجرب عليه. تزود 9 اذا لقيت الشهر صغير، يعني لقيت شهر 1 ازود 9 يبقى شهر كم هتولد؟ 10. نفترض شهر 2 يبقى هتولد شهر 11 يعني وظيفة. لما يبقى بقى شهر 12 رقم كبير، انقص 3 اسابيع بدل ما زود 9 اقول 21 ورقم انقص منهم 12. طب ما انقص 3 يطلع لك مين على طول؟ 9. يبقى اذا لقيت الشهر قدامي كبير انقص منه 3، لقيت الشهر قدامي صغير ازود عليه 9. وانفاق هديكوا امثله بقى وعايزكم تفتحوا معايا عشان نخلص. نفترض عيانة، انا هديك اخر دورة وانت تحسبوني اخر دورة كام؟ 15/2000 ده لسه ما جاتش دي، 15/1/2008 تولد انت 22. عارف الجمع صعب طبعا، 22/10/2008. وانا بس هفكر في دي بس، انا في نفس السنة ولا السنة اللي بعدها؟ ما هو كانت السنة اللي بعدها العيانة هتبقى سنة خلاص وتسع شهور حامل خلاص دخلني فوق. انا بفكر نفسي يعني انا في نفس السنه، انا في شهر واحد يبقى اكيد اكيد 10 في نفس السنه. اديكم سلف بالكامل، انا بديكم امثله هبل واكتبوا عادي بس تتدرب عشان في البيت. 2/12/2007 يبقى الاكسبكتد ديت امتى؟ 9/9/2008 يبقى ده الاكسبكتد ديت بتاع العيال. دي امثله هبله خلاص. طيب نيجي المثال اهبل تاني عشان تفرحوا اهو. 12/10/2007 19/7/2008 فاهم دي؟ تعالوا بقى للغباوه. نفترض ان اخر الشهر يعني هعدي شهر اهي ونعملها بطريقه غبيه، يعني نفترض على 25/11/2007 اعتبر كل الشهور 30، اذا ذكرت انت عارف مش فارقه عادي مش هتفرق يوم ولا هتفرق اسبوع هتشوف دلوقتي، يعني اعتبر كل الشهور 30. انت مضيت 7 على 25 هيطلع لك بغباوه كام؟ 32. بغباوه انا بتكلم بالغباوه، يعني انا ضفت 7 بقى كام؟ 32. يبقى 32 في الشهر مش حاجه اسمها كده خلاص؟ 32 شهر كام؟ انا نفترض بغباوه 32 شهر 8 اديني لو اتضرب 11 من 3 يبقى 8 2008. مفيش حاجة اسمها 32/8 دي. 2 في الشهر اللي بعده، فاهمين؟ يعني أنا ممكن أعملها بسرعة إن أنا بعد ما أضيف يعني ضفت على ديت 7 فبقت 2 في الشهر اللي بعده. بعد ما أخلص أروح ضايف الشهر. في طريقة غبية إن أنا أكتب 32/8 وأقول لا ده مش 2 إلى 2 9 الشهر اللي بعده. دي طريقة. في ناس لسه الجامعة راح خالص والطرح والكلام ده. أعمل غبية مش مقصود ما أوصل لمين؟ للرقم. اديكم بقى امثله واتدرب عليها غبيه كتير. 30/1/2008 اكسبكتد كام؟ 7 غلط 11 احنا هنضيف شهر. طالما ضفت عديت شهر عديت ال 30 تضيف في الاخر ايه؟ شهر 11/2008 نبتدي امتداد ثاني 29/9/2007 اكسبكت ديت كام؟ 6 7 الحمد لله 2008. طب فكر 2008 ولا 2007؟ ايه في الصح؟ ايه؟ مش هتجيب لي حد 29 حاجات سهلة ضربي عليه معلش وبنحاول ايه؟ لازم دي ده ملهاش حل. طلع الموبايل اخر مره وبعد كده نحسب الديوريشن. 5/26/7/2007 26 خليكي معانا هنا 26/27/7 كام؟ 3 هيبقى 4 لا انا حطيت شهر يبقى 3/5/2008 دي طريقه الاكسبكت اللي ما تمشي لوحده دي بعد كده بقى مش زي ما هو عايز بس هو حاليا في معظم الناس فاهم. تعالى بقى على الديوريشن. الديوريشن ازاي احسبها؟ ما هي دي اللعبه كلها. احسب الاكسبكت واحسب الديوريشن. اللي اسمه الدكتور صبحي هيقول لك 15 ذو القعده هو حر دي بقى من الاشهر دي. اذا قال لك 15 دول قاعده قول لحضرتك انا بدل ما هضيف 7 في القانون انا هضيف كام 14 9 اشهر 14 يوم. قول له ما اعرفش الاشهر مش مشكله بس هو عايز يعرف القانون انت عارفه ولا لا. بدل ما نضيف 7 ايام تضيف كام 14. يبقى اذا كنت عايز اعرف الاكسبير عارف الاشهر العربيه قولها قول له 14 كذا خلاص مش حاططها مش مشكله مش قانون. يبقى انت بدل ما تضيف 7 هتضيف كام 14. طيب عايز اعرف السؤال يقول لك نفترض عيانه فاكر مش فاكر التاريخ وفاكر حصل امتى امتى القرص اللي حصل منه الحادث يعني قالت لك يوم كذا ايه يا راجل ايوه فاكرة اليوم اللي فيه الانتركورس اللي حصل فيه حظ قالت لك يوم كذا نقص 7 ما تزودش 7 مش احنا كنا بنزودين 7 و 9 اشهر انقص 7 وازود 9 اشهر دي طريقة حساب اطفال الانابيب واحدة عاملة حقن اطفال انابيب بيوم كذا نقص 7 برضه يبقى انا عندي اذا كانت عاملة اطفال انابيب وفاكرة اليوم نقص 7 اذا حصل سنجل انتركورس وحصل منه حظ نقص 7 فهمتوا العكس بدل ما تضيف 7 نقص كام؟ تعالوا بقى الديوريشن. الديوريشن دي بقى في قانون ليها بيقولوا كل 3 اشهر في الحمل يساوي 13 اسبوع. اكتبوا القانون ده عشان ده خلصت وخلاص هنقرا اللي عندنا. كل 3 اشهر يساوي كام اسبوع؟ كل 3 اشهر 13 اسبوع. شهرين في الحمل يساوي خليهم 8 شهر 4 هتعملها كده وهتشوف دلوقتي بنحسبها ازاي. كل 3 اشهر يعدوا في الحمل يساوي 13 ده القانون اللي بينا. كل شهرين يعدوا 8 اسابيع كل شهر يعدي 4 اسابيع. هديكم مثال سهل. هو الامتحان وليكن يوم هم قالوا 13 يوم 13/1/2008 يبقى 13 اسابيع هنلعب من كله على نفس اليوم ده. نفترض عيانة جات لها آخر دورة 13/6/2007 افتكر يوم 13/2/2008 كام أسبوع؟ ما لازم أقول حدود كذا أسبوع. أنا هحسبها أهو وهعمل مثال مرتين وبعد كده تتحل 13/7 أنا بعملها كده 13/8 13/9 يبقى كده كام شهر؟ كل 3 أربع واخدهم لوحدهم 13/10 13/11 13/12 يبقى كام شهر؟ 13/1 13/2 كده كام شهر؟ 2 13/13 26/8 34 بلعنا دي حوالي 34 اسبوع. عارف اذا طلعتها 33 صح طلعتها 35 صح اسبوع زياده اسبوع ناقص مفيش مشاكل بس هي القصه لازم تطلعها ايه؟ بلس اور ماينس يعني انت مش متاكد بس من اخر دوره احنا متاكد. هديك مثال سهل برضه افترض اخر دورة بالنسبة للعيالة 13 هنشوف دي مثال سهل تاني 13/10/2007 افتكر الاكسبكتد يوم 13 2 كام اسبوع؟ 13/11 13/12 13/1 كده كام شهر؟ 3 13/2 شهر يبقى 13/4 17 اسبوع. في ناس ما تحبش الرقم الفردي خلاص يعني يقول لك انت بتعمل فاندر ليفل دوي يبقى تخليها دوي يا اما تخلي 17 18 او 16 يعني انت بتجبرها من عندك يعني 17 يعني تخليها 16 صح عايز تخليها 18 بس يستحسن رقم ايه اللي تطلعه دوي اللي دي 3 اشهر يبقى كام 13 13 و4 16 الشهر كام اسبوع؟ فنقول 13/10 دي اخر دوره. يوم 13 كتير كام اسبوع العيانه؟ فانا بقول 13/11/12/1 كده 3 اشهر. ومن 13/1 13/2 كام؟ شهر. يبقى 13/4 كام شهر كام اسبوع؟ 14 اسبوع. هعمل لكم مثال سخيف وبعد كده ندي مثال وانتم اللي تحلوا. نفترض عيانه اخر دوره بالنسبه لها 25/10/2007 وفيها كلام ورا بقى 25/10/2007 هنعملها ازاي؟ 25/11 25/12 25/1 كده كام؟ طيب من 25/1 13/2 كام اسبوع؟ 25 1 25 2 4 أسابيع. أيوة أنا بقول لك إيه، نزلنا في 13 من 25 ل 13 رشيد كم يوم؟ وال 12 يعني ممكن أسبوعين أو أسبوع مش فرق. فأنا هقول من 25 واحد إلى 13 2 لا إما أسبوعين لا إما ثلاثة مش هتفرق. فهقول أسبوعين، أسبوعين بلس كام 13 يبقى كام أسبوع العيلة؟ قلنا لازم نكبرهم لا 16 لا 14 خليها كام رقم زوج. هات لي مثال غبي تاني أهو. ما انا بقول كل ما يعدي 3 اشهر في الحمل اعتبره 13، كل ما يعدي شهرين اعتبره 8، كل ما يعدي شهر اعتبره 4. ونشوف عيالة اخر دورة يوم 29 خليها تخيل 7/2007 يوم 13/2 كام اسبوع؟ اللي هو يوم الامتحان وانا واقف دي اخر دورة عندها 29/8 29/9 29/10 29/11 29/12 29/1 يبقى طيب من 29/1 ل 13/2 كم اسبوع؟ 29/1 13/2 حوالي اسبوعين صح؟ يبقى هنا هضيف في الاخر اسبوعين ده من 29/1 الى 13/2 13 و13 26/2 28. هديكم امثله حلوه تقولوا لي على 13/2 اليوم النهارده 13/2/2008 اديني مثال واحده جات لها 6/6/2007 يوم الامتحان كام اسبوع؟ اديني رقم 6/6/2007 يوم الامتحان كام اسبوع؟ بالمخ كده هتطلع غلط. 28 في حد يقول غير كده؟ 27 31 يزود 32 33 زدت عليه في حاجه 4 زدت 35 كده يبقى في بلاوي يعني اذا كان ده كله يبقى في جوه ناس بدون هنعملها بقى 6/7 6/8 6/9 6/10 6/11 6/12 6/1 6/2 6/2 13/2 اسبوع 13 و13 26 و8 34 1 يعني 36 صح 35 يعني 34 صح الباقي كله تخريب خلاص صح هديكم مثال اخير يعيد الحدود بقى كلكم زي بعض مثال اخير العيانه 20/8/2007 الاكسبكتد يعني يوم الامتحان 13 عند يوم الامتحان كم اسبوع؟ 25 واحد بيقول 25 قلنا 27 كله 25 20/12 20/1 20/2 يعني كده هتشيل هنا ايه؟ اسبوع يبقى انا هو ده بدل 13 قول 12 يبقى ده كام؟ 13 و 12 25 يعني 26 صح؟ ايه 20 ده بقى؟ طالع بقى وضع 20 اللي حواليا دول اكيد صح تعالوا بقى خلاص هم الاثنين دول ايه بقى الكلام اللي احنا شي از بريجننت بلس اور ماينس 6 شي از بريجننت بلس اور ماينس 35 او 36 ويك باي دي يبقى شي از بريجننت بلس اور ماينس 36 او 35 زي ما انت عايز بس هو طبعا ايه تحت ايه رقم زوجي 36 ويك باي دي يعني بالحساب and her expected date of delivery is on التاريخ اللي انت حسبته هتولد يوم ايه which is calculated from her first day of last Mr. Fierce which was on كذا يعني انت بتقول اخر دورة يوم كذا the expected date يوم كذا العالم دي الديوريشن بتاعتها كذا جملة اللي بعدها مش قدامك حاجة بدون ما تتقال pregnancy test was done and was positive عمال ايه ده اكيد حامل خلاص اللي بعدها دي جملة من عندي ايه اكتب لي first trimester B second trimester C third trimester يبقى A first trimester لو أول ثلاث أشهر شكرا ثلاث كويسة B second trimester C third trimester نمشي أول حاجة first trimester there is a history of تعرفين إيه في first trimester الشكوى خاطر عينة there is a history of morning sickness أكتب إن شاء الله expression medical يعني تصحى الصبح وسلامة للناس morning sickness frequency of micturition بس انت مسموح تكتب ميديكال تيرم frequency of micturition and nostalgia ايه nostalgia وجع في الصدر بدون ما تسالها اقعد تروح على الفاكر اللي هتسالها الكلام ده كل الستات الحامل عندها ثلاث حاجات دول morning sickness nostalgia frequency of micturition during the first trimester that this appears spontaneously by the end of this trimester بدون ما تسال كل الستات الحامل عندها ثلاث حاجات دول يخفوا اني ترايمستر فيرست سكند فيرست فيتال كيك مش فيستا فيرست فيتال كيك ووز فيلت از اكتب 20 ويكس جستيشن بدون ما تسال خلص 20 ويكس جستيشن اشيل الدور ايه واحد يكتب له شهور في الحمل بص بقى سؤال بنتي شافه في الحته دي اللي كنت هتحس ايه تفتكر البرايمي بتحس امتى اول حركه للبيبي تفتكر المالتي بتحس امتى اول حركه للبيبي مين اكيد بتحس بدري المالتي بتحس من 16 ل 18 اسبوع في الحمل طب والبرايمي من 18 ل 20 اسبوع في الحمل بيسموا الحركه دي كويكنينج عشان اذا تقلق يقول لك الفيرست فيتال كيك اسمها ايه اسمها كويكنينج البرايمي تحس من 18 ل 20 المالتي تحس من 16 احنا كتبنا 20 كل وخلاص نكمل third trimester there is a history of third trimester بتقولك التحت lightning البيبي ما دخل الحوض حاسه غير قادر تاخد نفسها اسمها lightning hit lightning بتقولك خلاص بقى من تحت نزل تاخد نفسها كان طابع على نفسها يبقى اول symptom في third trimester lightning بعدين difficulty in walking بتقولك ما بعرفش امشي ليه رد البيبي دخلت الحوض difficulty in walking and frequency of micturition رجع تاني الفريكوانسي ليه رد ضغطت على المسألة frequency of micturition during the third trimester بدون مثل بس اشغل فهامك حتة عيانة قدامك first trimester ما جبت سيرة second trimester عيانة قدامك في third trimester اكتب الاثنين طب في second ما جبتش السيرة اقول اقول lightning و engagement وتطلع لريتس اصلا في اول شهر صفحة اللي بعديها اخر صفحة عدي اول خانة مش عايزها خانة اللي بعديها بقى احنا بنتكلم عن normal there is no history of warning symptoms there is no history of warning as اقولهم وبعدين اكتبوها على جسمي من فوق لتحت كده بحفظهم ايه الوردنج سيمبل هيدك يا جماعه اقولهم تحفظوهم عندي اكتبهم خلاص تحفظهم هيدك بلارينج اوف فيجن فوميتنج الجاستريك بين ديمينش فيتال موفمنت فاجينال بليدنج فاجينال تشارج لوور ليم ديما سويلنج خلاص ديمبل بين من فوق لتحت هيدك بلارينج اوف فيجن ها vomiting, epigastric pain, diminished fetal movement, vaginal bleeding, vaginal discharge and rupture of membrane, lower limb, swelling, اكتبهم, headache, هم دول بكتبهم من عندي, there is no warning symptoms as, وروح كده, headache, مكتوبين الخلاف بتاعتي, there is no history of warning symptoms as headache, blurring of vision, vomiting, if you get sleep pain, after waga في الحتة دي, if you get sleep pain, vagina, diminished fetal movement, vaginal bleeding, vaginal charge, lower limbic, fish lower limb swelling. بعد كده بنكمل الشيت بقى عادي خالص. شيت صوت ميديكال ادفايس. بس لا تنسى الار اتش. اسال العيال الار اتش ازاي؟ انا بقول بلاد يورين تعملوا. انت حضرتك موجب ولا سالب؟ شو طريقه الكلام؟ انت موجب ولا سالب؟ قالت لك انا موجب ومش هاخد الحقنه. انا سالب وهاخد الحقنه. ليه عارف؟ طب ما تعرفش. ما تجيبش سيره الار اتش خالص. يعني اذا قالت ما قالتش شيلها خالص. بعدها she received iron tablets twice daily من عندك. اوعى تسألها. كلهم بياخدوا حديد مرتين في اليوم. iron tablets twice per day. she is waiting for الحاجة اللي جايها بقى. she is waiting for smooth investigation. she is waiting for ultrasound اشعة التلفزيونية. في الاخر بقى there is no other system affection. طب نفترض ان الشيت بتاعنا previous cesarean section. فاكرين الخانة اللي فوق؟ اللي الخانة دي اللي انا عامل عليها مستطيل. بتشيلها وتحط فيها analysis of deliveries. يعني اول ولادة ولدت قنسري وليه وطلع البيبي فاكين الاستاذ الهستري تتحط هنا. تاني ولادة كانت ولدت قنسري ليه وتكمل. يبقى الخانة دي قبل warning symptoms اروح حاطط فيها analysis of deliveries او abortion. كان اجيتي ولا abortion. اللي عليكم هي previous ايه؟ cesarean section. الباقي كله انتي نيتال كير عادي. نفترض تستخدمه. مكتوبة الجملة اهي دي تحفظ. استخبر وقال لك في عيانة ما عندناش احنا غير واحدة حصل رابتشر في مصر. انا دي كل احتمالات. هتروح كاتب الجملة اللي فوق دي. انت ليه تركيرو النورمال تو ويكس ابو ذا بيشنت ديفلوب ويكتب اللي قالت ويك. يعني قالت لك بليدنج فاجينال بليدنج. قالت لك رابتشر في مصر. قالت لك ضغط هايبر تنشن. قالت لك سكر دايبيتس. انا مش هتذكر ده كله بس انا يوم ما بغير في انهي خانة؟ اللي هي الخانة بتاعت المستطيل. بس الحمد لله ما بتتركوش وما جابوا previous وinfertility وbleeding. نفترض بقول لك التغبن هتيجي هنا وتروح كاتب الجملة دي develop كذا او كذا. العيانة اللي هتقول لك بالضبط لينا مقابلة قبل الشيت امتحان الشيت بس عشان نكون متفقين عليها. المقابلة دي هديكم فيها كل اقسم بيسأل ايه خلاص عشان انت تكون مذاكر وجايلي بقى. هقول لك بقى في اضافات معينة السؤال ده اتسأل كذا عمل ليك شوية حاجات. فده هيبقى تحبه يوم ايه بعد الاجازة. يعني عايزين قبلها بيومين تحبوا الحد عايزين السبت ترجعوا انتوا السبت يوم السبت اللي بعد الاجازة هنقعد مع بعض. هترجع يوم الاثنين ازاي بس تيجي هنا الاثنين انا هكون عرفت حاجه هقول له. فهو يوم يا ريت نفسر الحاجه حد حد عشان الناس اللي بتذاكر كلام حد ليه حد في حاجه ضبط ايه تكه زحمه اه خليها السبت خليها عادي ايه المشكله بتوجع يا عم ده انت حسيتنا اهو وهتقعد اسبوعين خلاص كفايه. يوم السبت ان شاء الله ميعاد مهم جدا هحدده اهو الساعه 9:30 الصبح 9:30 يوم السبت اتفقنا؟ إعادة اللي عايز إعادة البريتش بكرة الحصة الثانية اللي عارف بتاعتها بكرة الساعة 10:30. اللي عايز كانسر أوفري وكوليو كارسينوما يوم الثلاثة الساعة 1 آخر حلقة. بقيت كانسر أوفري وكوليو كارسينوما. اللي عايز كانسر إندوميتريوم وكانسر سيرفيس مراجعة في 3 ساعات يوم الأربع الساعة 10:00. هيتراجع كله كان ده سيرفيس اندوميتريوم قاعده واحده تعالي نخلص يوم الاربعاء الساعه 10:00. مين؟ الاوفري الثلاث ساعه 10:00. والحصاله العاديه بتاعه بكون لو انا عندي الاوبرز اكون عندي عمليات فانا هرجع عليه هيبقى مضغوط عندي عمليات من 9 يعني مش حد الساعه 9 من 9 ل 1 معلش Thank you.